ሁሉ የነቢያችን ሳሰለም ጠላት ሆኖ ለሀያ አመት የቆዩ ሁኔታቸው አንድ ነው ሁለቱም። ስለዚህ የሁለቱም ታሪክ በአንድ ለማምጣት ነው የፈለግኩት። ምክንያቱም አህዋላቸው አንድ ነው፣ ሁኔታቸው አንድ ነው። إذن دعونا نبدأ سيرتهما بهذا الحديث القدسي. حكيم بن حزام وعكرمة ابن أبي جهل. أبو جهل ولا شناك ولا عكرمة يسولجنه نا وده تاريخاته كم هيدا شم بفيت استي يهن حديث القدسي النسمة. حديث القدسي من ما اتنون دموج حديث القدس مالت كحديث تنشي الليال قرآن قرآن نو حديث حديث نو حديث القدس جن قالاتو تشو يا نبياتش صلى الله عليه وسلم هنا ملكتو جن كالله نو لمثال من لاله باكاتشو بحر الإسلام اندزيه اندزيه بلوال نا ملكتو كبحر الإسلام نو ቃላቶቹ ግን ከኔ ይሆናል ማለት ነው። ሐዲስ አልቁድስ እንደዚህ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ነቢያችን ይላሉ قال الله قال الله ያሉ ደም እንትን የሚሉ እሺ፣ ምን ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሐዲስ አልቁድስ? يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. يا ادم لج يفلكون يفلكون يفلكون يهوني تن ونجل بالتسارة تملسه قيثاي عفو بلين قفر لين كالكين قد يلين يمال الله شرك بهونم سوبر شرك بهونم بألم يالو ونجلو تشيتبالو نقروش بالتادر قانتي تملسه يا رب اغفر لي تبتو إليك كالكين غفرت لك ولا أبالي. إيش معنى لا أبالي؟ منم قد يلني مني ما أنم كساش يلني لمن غفر كلت بلو مكسن كومنت يمسات سوي اللم إنين دفر لكونا ما رقو بيش أنت كونجلح عفو بلين بالاحتمال سنجي يتكرروا لن يتووي لال كتلو من على الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تملكتو أقلالسو يعني تونجلوش بمولو تدردرو تدردرو سمايت عربي درسو سماي كزيه ودى سماي اللو ركاتي أمستمتو آمت ركاتنو يعني تونجل يأمستمتو آمت ركات بقى ودى سماي بدرس تمام. أنا السماء مالت يعني سماء. ثم استغفرتني يقول أدرقه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي قال غفرت لك ولا أبالي. منم أنا أتعلم إن كان يا عكرمة ابن أبي جهل وانجل كذاب لايم بالتدرق نعم عكرمة كفر بالله وأشرك وكان عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا وانجل قن يتمزق ببت يلم قن أنت سو يعكرما أبو جهل وانجل بالتادرق كزاج أمر دمو بألم يعلى وانجل يتبالو نقر بالتادرق واستغفرتني غفرت لك فلا أبالي. قتلوا من علي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يجي قلوبي هنا تشو مريت دفدف فرقه مريت مولته وانجل بالتمتة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا قن شركي للبة وانجلوشك هنا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال العلماء حتى لو كان شرك الله سبحانه وتعالى غفر لي مكالك يغفر لها. انقريه يا حكيم ابن حزام የኢክሪማ እብኒ አቢ ጃህል የሀያ ዓመት ወንጀል ከዚህ ሐዲስ ምን ሊሆን ነው? ዜሮ። አላህ ያለው አሁን ተአምር ነው። እና ተስፋ መቁረጥ የለብንም ወንድሞች። የፈለገውን ሰው ማዕሲያ ቢያደርግ፣ አላህም ቢሰድብ፣ ነቢያችንም ቢሰድብ፣ ዲን ቢሰድብ ተስፋ አትቁረጥ። ምን ተደብቆ እንዳለ ስለዚህ ሰው አታውቅም። يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إيش معنى أسرفوا على أنفسهم؟ الليت بال وانجل كأننا لليت دمبرون تسو سفر كتر للو وانجل بتادرقو. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كالله رحمة تسفى تقرط. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلقون ونجل بهن الله كسرا وچو عندو تملسو غفر لني علي مغفر نو يا الله سرا. إنه هو الغفور الرحيم. يقول له شو راسو الله راسو ليستواوك أنه إنه كو غفور نن رحيم نن ይላል። ይሁሉ ያመጣሁት መግቢያ ነው ወንድሞች። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ወንድማቸው አልሰግድም ካለ፣ ወንድማቸው ዚና ካደረገ፣ አባትናትን ከሰደበ خلاص ቂያማ ቃመት ይላሉ። አዱንያ خلاص አለቀ። የሰውየው ምንም ያቀፈርለትም፣ የሰው ጀሃነም ነው፣ የሰው ምንድነው ይላሉ። ላ يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قرآن كونه هنا قر ورحمتي يعني رحمتك يعني إذنت سفينه كل يمياتك على النو فلقوا النقر بمتى وذنوبك شيء من هذه الكل. نعم نبدأ. إذن حكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل يهولتهم سيرانو. استي بحكيم اني جمر واندموك. حكيم هذا من؟ من هو حكيم؟ ولادة حكيم ابن حزام شيء لم يسبقه احد. بزين جمر استي حكيم يا ولالدو هنيتا مريت كتفترت جمروس كهندرس من نمسو يهن الدليا قنيو يلم. حكيم ابن حزام انديت نتولد مالتنا. قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن رسول مهوناتشو رسول هونو كتلاكو كذاب فيت بجحيليا مالتنا. الكعبة كان لها بابان. يش كعبة امتاتشو اهون اند برنو يالات بزاق زي بجحيليا زي هلت باب نبرات هلت بر نبرات. برو زك على نبر سو كفلقة زنبلو يقبال معتنو اهون كفالي اهون كعبة كاياتشوت عند سو زنبلو برون كفتو اللي قبال يتشلم بمسال الكال هون بستقر يعني برو كف يالنو عند سو زنبلو اللي قبال يتشلم بزاق زيقن ما نمسو بكا برون كفتو اللي قبال يتشلال هلت بر نبرو مالتنو كعبه. بزاق زي كعبة بألم يالو سوش بمولو يا كبروات نبر مشريكم كافرون منو منو منو هلو يا كبروات نبر هلوم حج يادرق نبر ودى كعبة. أهون بزيق زي حكيم ابن حزام الناتو ارقوز نبرج لحكيم ابن حزام ارقوز نبرج مالتنو. دخلت يعني سون لم يقبع برون كفتا بكعبة وسط قباج سوي قبال إذا عبادة درقو يوطال مالتنا بزو سوي قبال يوطال. لكن يحاكيم النات قباج إذا دعاء يدرقج متنو متلوت من دنو متلوت يوليد بين متي بلا ميك مي إيش مت እና ታመመችና ልጁ ሊወጣ ይፈልጋል እዛ ውስጥ ካዕባ ተኛች። አንድ ሁለት ሶስት ሴቶች ነበሩ ከእሷ ጋር ወለደች። በውስጥ ካዕባ ሐኪም እብን ሒዛም ተወለደ። ከዛ በፊት በውስጥ ካዕባ የተወለደ የለም። ከዛ በኋላም በውስጥ ካዕባ የተወለደ የለም። ሁወ ልአወል ወልአኺር መጀመሪያና መጨረሻ ሐኪም እብን ሒዛም ይሆናል። ሐኪም ሀዛ هو الأول والأخير الذي ولد في جوف الكعبة. جوف من معناته نو بوست بهدوا بكعبة بهدوا وست يتولدوا حكيم نبر. طيب استي السنسير عن قتلنا حكيم كان ابن غني أباته بتام هبتام لنبرو يهبتام لجنو حكيم يلبس جيدا ويأكل ما طاب يمي بلاو የሀብታሞች ምግብ ነው። የሚለብሰው ልብስ የሀብታሞች ልብስ ነው። አንድ ቀን ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ተገናኘው፣ ተዋወቁ። ይህ በጃህሊያ ጊዜ ነው ወንድሞች፣ ገና ነቢያችን ረሱል አልሆኑም። በዛ ጊዜ ተዋወቁና በጣም ተዋደዱ፣ ጥሩ ጓደኞች ሆኑ ሁለቱ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሐኪም ኢብኑ ሒዛም በቃ ሁለት ጓደኛሞች ሆኑ ማለት ነው። አንድ ቀን ሐኪም ኢብኑ ሒዛም በጣም ነቢያችን በጣም ይወድ ነበር በጃሂልያ። አንድ ቀን ሀብታም ነው ሐኪም፣ አንዱ ዝየዘን ይቃል እንግዲህ እንዲ አይያዝም አይደለም፣ ዝየዘን የሚባለው የፋርሳውያን ንጉስ ነበር። ትልቅ ንጉስ ነው። በዛ ጊዜ አሜሪካና ሩሲያ የሚባሉ ፋርሳውያንና ሮማውያን ነበሩ። ሮማ የአሜሪካን ቦታ ትይዛለች፣ ፋርሳውያን ራሻ ቦታ ትይዛለች። አሁን የዚህ ፋርሳውያን አገር ዝየዘን የሚባለው ንጉስ ነበር እና የሱ ካባ ገዛት። ማን ነው የሚገዛት? ሐኪም ኢብኑ ሒዛም ሀብታም ስለሆነ እሽተራሃ። በጣም በብዙ ገንዘብ ነው የገዛት። እንግዲህ ገዛትና ለምን ገዛሃት አሉት። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ነቢያችን ምን አይነት እንዴት እንደሚወዳቸው የነበረው ሰው ግን በሳቸው አላምንም አለ። ምን ይገርማል አይገርምም ወንድሞች? ነቢያችን ሳሰለም እየወደደ ጓደኛቸው ሆኖ አብረው እየበሉ እየጠጡ አብረው እየሄዱ እየሳቁ እየተጫወቱ እና በጣም ስለሚወዳቸው ይህቺ ከዝየዘን የተባለው ንጉስ የገዛት ካባ ለምንድ ነው የገዛሃት ብለው ጠየቁትና ቃል አህዲሃ ሊአሐበ ናስ ዒንዲ፣ በጣም ለሚወደው ሰው በዚህ አዱኒያ ለሚወደው ሰው ለሱ ሀዲያ ስጦታ ብዬ ነው የገዛኋት አለ። ሰው ይጠብቃል፣ ለማን ነው ሊሰጠው ይላል። ፈአህዳሃ ሊነቢ ስ ሰለም ለነቢያችን እዛ ጊዜ ነቢያችን አይደሉም ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ነው የሚባለው። ሰጣትና በጣም እንደሚዋደዱ ሰው አወቀ ማለት ነው። فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا اخذها هديه እንደ ሀዲያ አልቀበልህም። አንተ ብዙ ገንዘብ ነው የከፈልክላትና ገንዘብ ልክፈልህ አሉት። እዛ ጊዜ ወንድሞች ነቢያችን ከየት አመጡት ገንዘብ? የቲም ልጅ የድሃ ልጅ እና ኦርፋን ሆነው የኖሩና የድሃ ልጅ እንዲያውም አባታቸው ሙቶ አያታቸው ሙቶ ከአቡ ጣልብ ጋር ነው ተጠግቶ የእንትን ያሉ። ይህን ያህል ካባ መግዣ ከየት አመጡት? ማን ይመልሳል ወንድሞች? ማን ይመልሳል? ከየት አመጡት? ይህ ገንዘብ ያመጡት ከሚስታቸው ኸዲጃ። ማሻ አላህ፣ ደስታ በኢማን ኸዲጃ። ኸዲጃ ሚስታቸው ነች፣ ሀብታም ነች፣ ነጋዴ ነች። እና ምን አሉት? የሐኪም ይህን ካባ እኮ እገዛዋለሁ ካንተ እንጂ እንደ ስጦታማ አልቀበለውም አሉት። ከዛ በኋላ ነቢያችን ሐኪም ኢብኑ ሒዛም ነቢያችን ሊያስቀይም አልቻለም። ስለሚወዳቸው እሺ እኔ ስጦታ ሰጥሃለሁ፣ እከፍላለሁ ካልክ ግን አልቃወምህም ክፈል አሉትና ከፈሉ ነቢያችን ሊአነሁ ዩሪዱ አን የራ ነቢያችን ሳ ሰለም ካልከፈልኩ አልወስዳትም ስላሉ ሐኪም ብን ሕዛም ደሞ ይህች ካባ በነቢያችን ጀርባ እንዲያያት ይፈልጋል لأنه يريد أن يرى هذه الحلة الجميلة الغالية على ظهر رجل غالي نزه النبر يبت آم ودي هنا تشكبا ود بهنا سو بجربا ولا اندات فلق الله هلال فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من حكي قزواتنا كذبها لا عندك أن خطبة ليارقوب لو لبن نققر ليارقوب ونبر لا يسيوتو ይህችን ካባ ለብሰወጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بهذه الحلة فتعجب حكيم فقال من جمال الحلة اتعجب من جمال النبي صلى الله عليه وسلم يحلون ويندموا يكباون وبت بس لدنك ويس بنبياتشن وبت ውበት ያለው ካባ በውበት ያለው ሰው ሲያርፍ እኮ ጨረቃ ነው የሚመስለው አለ። እውነቱ እኮ ነው ወንድሞች። ነቢያችን ወደ ቨሪ ቨሪ በቃ ሀንድሳም ነው የነበሩ። እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ላሉ ከሰይድና ዩሱፍ የበለጠ ውበት ነበራቸው። ላኪን ገጣሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቢሀይበት ንቡዋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሸፈነው በንቡዋን ሸፈነው እንጂ ነቢያችን አፈጣጠራቸው ካመል የሆኑ በቅርጻቸው በውበታቸው በአኽላቃቸው የተመረጡ ሰው ነበሩ። ይህችን የንጉስ ካባ ስታልብሳቸው ደግሞ ምን እንደሚሆኑ ሐኪም በጣም ተደነቀ አሉ። ላኪን ሹፉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ የንጉስ ካባ ነው። እንደገና ከንጉስ ጀርባ ከዛ በላይ በነቢይ ጀርባ ደግሞ ወጣ ይህን كبا شوف لكن نبياتش من هذا الرجل بعد هذه الخطبة يهن نققر أدرقو كوردو بهالا تصوروا لماني ستواتال كباو لاند سو ستوت ستي تملكتو ستي قمتو ستي لمان نومي ستو مني مسلا شوال ستي كباو بات عمود نو لأبو بكر اندزينو بچنك لا تاش اندزينو ميمتاو لأبو بكر حكمة ما شاء الله اندس مش حكمة نش هنت يسطوات لاند باريا تشتو تغزتو يمتا يسوليج مالتنو اعطاها لأسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة يزيد بن حارثة لجنو زيد بن حارثة ከሩቅ አገር ተሽጦ ባሪያ ሆኖ ወደ ነቢያችን እጅ የወደቀ ነው። አሁን ነቢያችን ሳሰለም ይህችን ካባ ለአንድ የባሪያ ልጅ ሲሰጡ ተዓጀበ الصحابه وتعجب الناس كلهم اسامه عبد ابن عبد ነቢያችን ነው ነጻ ያሉት እንጂ እንደዚህ ነው። لكن كان من احب النبي من احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عندك ان وندموتش اسامه هذه سبحان الله العظيم من اين تفكرنا بنبياتين لب يسفروا على قم والله حبتام هونو نو يوددوت اندايبال دهاي دهاليج يا طرو زر نو يا طرو بيتسم نو اندايبال باريا የጥሩ ቀቢላ እንዳይባል ቁረሽ አይደለም። በሁሉ መስፈሪያ ነቢያችን እንዲወዱት የሚሆን ሰው አይደለም። ላኪን ወደዱት። አንድ ቀን ስትና አይሻ ምትላለች ነቢያችን ሳሰለም ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ህፃን ሆኖ ንፍጥ ካፍንጫው ሲወጣ ነቢያችን መጥተው በእጃቸውና በወረቀት አርገው በንዲል አርገው ንፍጡን ሲጠርጉ ሲያይ እኔ ራሴ ቀፈፈኝ። ግን ነቢያችን ሳሰለም ልጁን አምጥተው በቃ በጨርቅ አርገው ንፍጡን ጠራርገው ጽድት አርገው እቅፍ ሲያርጉት አየሁ አለች አይሻ። ገረመኝ አለ። አንድ ቀን ደግሞ አንድ ቀን ኡሳማ ብን ዘይድ ራሱ ተመታና በአንድ ነገር መታውና ደም ወጣ አሉ። አሁን ደሙ ትንሽ መውጣት ሲጀምር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሙ ወደ ውስጥ ሄዶ እንዳይጎዳው ብለው በአፋቸው እኮ ነው፣ አይሻ እኮ ነው ምትለው፣ አፋቸው ከንፈራቸው በዛ ደም የሚወጣ እንትን አድርገው ምጥብጥ አድርገው ደሙን ወሰዱ አሉ። ማን ነው ሀዛ? ነቢዩላህ አፍደል ኸልቅላህ። ማን ነው ኡሳማ? ባሪያ። ኢዘን በከንፈራቸው አድርገው ምጥጥ አድርገው ደሙ አወጡትና ከዛ በኋላ ሳር አምጥተው እሳት አቃጥለው ሳር እንደዚህ አፈር ሲሆን በዛ አድርገው ደም የሚወጣው ቁስል እንትን ዘጉት ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ምን አልኩ አለች አይሻ፣ ከዚህ በኋላ በቃ እኔ እንጃ በዚህ አዱንያ እንደ ኡሳማ የሚወዱት ሰው የለም ብዬ ነው ያሰብኩት አለ። ከዛ በኋላ እንደዚህ እኔ ንፍጡን ሲጠርጉ እንደገና ደሙ ሲመጠሙጥ ሳይ እንደዚህ አየኋቸውና ለነቢያችን በፊቴ የአድናቆት ምልክት ሲያዩ ነቢያችን ምን አሉ? የአኢሻ አልዋት ናም ኢንኩንቲ ትሒቢኒ እኔን ትወጃለሽ የአኢሻ አልዋት አው ፈአሒቢ ኡሳማ አልዋት። እኔ የሚወድ ሰው ኡሳማን መውደድ አለበት፣ ኡሳማን የማይወድ ሰው እኔን አይወድም አለ። የጀማዓ እስቲ አሚን በሉ። አላሁመ ያ ረቢ ኑሽሂዱከ አነና ኑሒቡ ኡሳማ። ከኔ ጋር ናችሁ ወንድሞች? ኡሳማን የሚጠላ ካለ አላህ የጠላው ነው። አላሁመ ያ ረቢ ናሕኑ ኑሒቡ ኡሳመተ ብን ዘይድ ሊሑቢ ረሱሊላህ ለሁ ፈተቀበልሃ ሚና። እንግዲህ ይችን ፍቅር የኡሳማ ፍቅር አላህ ተቀበለልን እንላለን። ኑሒቡ ኡሳማ ወላሂ ለአነ ነቢ ስ ሰለም የወደዱት ዝም ብሎ አይደለም። አንዳለ ምስጢር ሊኖር ይችላል፣ ወይም አላህ የኡሳማ ፍቅር በልባቸው ስላሰፈረ ነው ነው የምንለው። እሺ ወደ ሐኪም እንመለስ እስቲ። ፈጃአ ሐኪም እብን ሕዛም። አሁን ሐኪም እብን ሕዛም መጣና ወረአ ልሑላ ይህችን ካባ በትኑ በኡሳማ እብን ዘይድ ጀርባ አያት። ፈቃለ ለሁ ያ ኡሳማ يعني حكيم بن عزام بزاك زي مشرك نو هابتام نو تأبيت مالي من مالي يا أسامة لو لقد لبست حلة أعظم منك. أي أسامة كانت متو زي مبلت أن مكبر كبا كون يلبس كوالو، يعني أنت دهالي جينا باريانا أنت جن ينقستات كبا كون يلبس كوالو. لكن أسامة من عليه كيف وأنا وأبي أفضل من زيزن وأبوه فإنه كان كافرين فإنه كان كافرا. إن النباتي كزيزن يتبالو تلقو يفارساويا النقوس بالكباو إن يكون نبلت ألنا له إن مسلمين እሱ ግን ካፍር ነው። እንዴት እንደዚህ ትላለህ አለው። የነገስታት ልብስ ለብሰሃል፣ ካንተ አቅም በላይ ለብሰሃል ትለኛለህ። አና አፍደሉ ምን ዝየዘን አለውና አስከተሁ፣ በቃ ዝም አሰኘው፣ መናገር አልቻለም። ሐኪም ሐኪም የስመዑ ረደ ኡሳማ ወሐኪም ሙሽሪክ፣ በዛ ጊዜ ሐኪም ሙሽሪክ ነው። ወልዓጂብ ዘይድ ብን ሓሪታ كان عبدا يباع ويشترى. وأغرب منه أن حكيم تقال شو أسامة أباته ما أنه زيد بن حارثة من دنو باريا يمان باريا نبر، تقال شو يا حكيم بن حزام باريا نبر. سبحان الله حكيم بن حزام خديجة أغوثونج خديجة من تخويل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم የሐኪም አጎት ነች። አሁን አንድ ቀን ሐኪም ወደ ሱቅ ሄደ። ሱቅ ዑቃዝ የሚባለው እዛ ትልቅ ሱቅ ነበርና ሄደና ባሪያዎች ይሸጡ ነበር እዛ። መረጠና ዘይድ ብን ሓሪታ አየ። እንደ ባሪያ በገመድ አስሮ ጎትቶ አመጣው። እንደዚህ ነበሩ ባሪያዎች፣ አስሮ ምናምን ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ አመጣውና ልክ እንደ በግ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለኸዲጃ ስጦታ ሰጣት። የኸዲጃ እንዴት መሰለ አገልጋይ ማሻአላህ ባሪያ ፈለገውን ነገር ብታሰሪው የሚችል ጎበዝ ነው ያመጣሁልሽ ብሎ ሀዲያ ሰጣት። ፈኸዲጃ ብንት ኹወይለድ ደሞ ዘይድን ለነቢያችን ሳ ሰለም ሀዲያ ሰጠቻቸው። ኢዘን ምንጩ ከማን ነው? ከሐኪም እብን ሕዛም የሱ ባሪያ ነው። ሀዲያ ለኸዲጃ ሰጣት፣ ኸዲጃ ደሞ ለነቢያችን ሰጠቻቸው ማለት ነው። ወዓላ ሀዛ ካነት ሰዳቃ በይነ ነቢይ ስ ላ ሰለም ወበይነ ሐኪም እብን ሕዛም ቀውየቱን ጅደን ጅደን ቀብለ ልእስላም፣ ከእስልምና በፊት ጓደኛቸው ነበር። ሐኪም እብን ሕዛም የሚወዳቸው ሰው ነበር። ሐኪም እብን ሕዛም መዓ ሑብህ ልነቢ ስ ሰለም ነቢያችን በጣም የወደደ ወሰደቃትህ ማዐሁ ተአኸረ እስላሙሁ 20 ሰና። ነቢያችን ረሱል ሆኖ ሲጀምሩ 20 ዓመት አላሰልምም ብሎ አሻፈረኝ ብሎ ወደ ኋላ ሄደው ሐኪም ብን ሕዛም ነበር። ማዐ አነሁ የራ አምሳሉሁ እንደሱ የመሳሰሉት እንዲያውም ከነቢያችን የማይዋደዱ የነበሩ እያሰለሙ ጓደኛቸው በጣም የሚወዳቸው አላህ አልፈለገለትም 20 ዓመት ሳያሰልም ቆየ ማለት ነው። ሁና ነተየቀን የቂነን ጃዚመን። አሁን ካልኳችሁ ሁለት ትላልቅ ነገሮች እንማራለን። ሁለት ትላልቅ ነገሮች፣ አንዱ አነ ልሂዳየተ ምን ዒንድላህ። ሂዳያ የሚባለው ሰው ወላሂ ለው ካነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو كان أكبر خطيب أكبر شيخ أكبر عالم هداية لست أي تشلم وندموش. الهداية من عند الله وحده، ولو كان من عند البشر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أدخل صديقه في الإسلام. نعم والله النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بتأمنهم يودوت، حاكم بتأمنهم يوداتشو بجاتشو بهون مجمرة ودسلمنا مياس قبوت حاكم نبر. ግን ላ ይህ አንድ ነው። እንግዲህ የምንረዳው ይህ ነው። ሁለተኛ የምንረዳው አልሂዳያቲ አልሂዳያ ላ ተእቲ ኢላ ሙአቀተን ምን ዒንድላህ። ሂዳያ እኛ በፈለግነው አይመጣም። አላህ ስብሓነ ተዓላ ለሁሉ ሰው ሂዳያቱ ወቅቱና ደቂቃው ሰከንዱ ቦታው ሁሉ ለይተዋል። ሐኪም ብን ሒዛም በቀኑ አላህ በጻፈው ቀን አላህ በጻፈው ቦታ አላህ በጻፈው ሰከንድ ሚኒት በዛ ጊዜ ነው የሚያሰልመው። ስለዚህ እኛ ዳዕዋ ብቻ ነው የምናደርገው እንጂ ለምን አላሰለመም ለምንድን ነው ከመጥፎ ነገር አልተወም ምናምን አንበል። ይህ ሂዳያው ከአላህ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነጥቦች ከዚህ ቅሳ በጣም እንረዳለን። ጠይብ ፈመል ፋኢዳ። አሁን ሁለቱም የጠቀስኳቸው ፋኢዳዎች ምንድን ነው ፋኢዳቸው? ነቁል لا تقنط من رحمة الله في شأن أي إنسان، أي إنسان كافره مشركه مبتدعه عاصيه تسفى تقنط. أنت تشرسه خلاص نقروا بك فايلو تزقى يزهزه آمنا وده مسمره أي متعم هداية اللوم الله يغفر لتم يه ونجل يا درجة هندي أتبل هداية الله نو سلزيه ማንኛውም ወንጀለኛ ሰው ካየህ ዱዓ አድርግለት ብቻ። ግን ሂዳያ አይሰጠውም ማለት ራሱ ኩፍር ነው ወንድሞች፣ ጥሩ አይደለም። ሐሰል አነ ሐኪም ኢዘን ሰይድና ሐኪም ብን ሕዛም ሙሽሪክ ሆኖ በገዝወት በድር ከሙሽሪኮቹ ጎን ሆኖ ተሰልፎ ነቢያችንን ለመግደል ማለት ነው ሰሓባችን ለመግደል በጦርነቱ ተካፈለ ማለት ነው። وكان يقاتل امام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ودنياچو يميوداچو فيت لفيت هونو بسيف يتجادلوا نبياچن ياي نبر نبياچن ميايوت نبر بطورنتو انغدي بزا غزي الله يفلقلت 70 سوش موتو كمشركوچو 70 سوش دومو تاسرو. فكان حكيم طيله حياته كزي طورنت وطا انغدي سايجدل سايتاسر መካ ገባ። ማን ነው? ሐኪም ብን ሕዛም። አሁን ህይወቱን በሙሉ እኮ ነው ሲምል ያኒ ማላ ሲምል ምን ይል ነበር والذي نجاني من غزوة بدر لم أقتل بغزوة بدر كسنت سيف يا دانين جيتا جناكو على سلم جيتا وما المهنو على كم بزا ببدر تورنت كسنت سيف يا دانين بهوتي ملسن بسو امل الله إلال على سلم جنانو انظروا إلى حلم الله يا الله انت قصة ملكتون لموش حكيم بعد بدر لم يسلم بل أصبح كافرا عدوا للإسلام عندي كبدر رس أوتو بهو تثسي ملس تنشن كوان قشش بلو يعني حسابه مكعير نبربت لكن اندقنا يوت ألت يا نبي عشان تألات هنا مالتنا يسلمنا انت ألات. طيب حكيم بعد بدر لم يسلم بل أصبح كافرا عدوا للإسلام والله تعالى يرزقه السوء أسلام تعالتنا يسدبال يقدلال يمتال نبياتشن قرآن يسدبال هل يالله الله يرزقه ويعافيه ويرزقه الذرية تقروا رزق نبروا هابتا ما درقوا اندقنا هابتو قتله عندنا ولد ذريه سته ملو عافيه سته الله سبحانه وتعالى ويحفظه من كل سوء كل مطفو نغير يكلكلو نبر الله يهن كل انت المسلمنا طلات يا طلاتشاو يا سايه نعم الله يرزقه نبر. مضى 20 سنه على هذا الحال حياة امد نبياتين بغزوه بدر بغزوه احد بغزوه خندق من من من من, من. حديبية مبالو نبياتشن تبارود أقراتشو سيملسو بغزوة أحد سيقوسلو استرساتشو سيسبر من يقولو حكيم من حزام كمشركو تشوغون لغون نبار ماتنو كهيا أمت بوهالا نبياتشن صلى الله عليه وسلم ودى مكة متو أسرش والتدرش إزو مكة نتساء والتوات تمام؟ مكة نصاصيا وتوا تملكت وندموج اهو نبياتين 10 شي وتادروش لو مكة وسط غبو غبو بمولو ينبروا 2000 نبروا ذا بمكة 2000 وطاتوچنا زاون تنبروا كلهم تسبسبوا نبياتين من ادرغو مجمريا مكة سي غبو صلاة الظهر متانا يا بلال علوت لاي بمكة بكعبة لاي وطالوت إذا لا يتنو فإذا وقته أذان أدرقالوت أهل مكة أذان سمتوهاكم ولتنيا بلال نو تقور حبشي حبشي تقور باريا ينبرو أمية بن خلف ميش أفتشفو مدبدبو ينبرو برقام رخيصنا زكتنيا ينبرو نو بلال دمو تقور نو أهون أذان لما رقبه دو بكعبة لأي الله أكبر سيل قرشة شو قرمه شو انتي من أين تقزينه يدرسنه بلال الأسود الحبشي كمان الزيمته يأذن لالو أذن فصعد بلال وهو يؤذن سوست تلالك يا قرش مريوش إزاك وشبوله يا عيالو يعني يا بلال أذان منهم عتاب ابن أسيد يمبالونه ولتنياو أبو سفيان يقريشوش مرينو سوستنياو الحارث بن هشام النزي سوستو تلالك بالاباتنا مريوش نبرو يا مكة سوستو مكوش بلو بلالن أذاني يادرقو سمونا فقال عتاب عتاب مبالو كالنزة سوستمن علي والله لقد أكرم الله أبي عندي يعني أباتكو الله بتأمنهم يودو لمن لم يدرك هذا يهن قزين كوانا لدرسهم بتام إزناتنا ويهن لمايت يعني بلالين ياكواششكونو أباتي إدلنيانا وسكهون درسيها الكوية بيكوينو روكو اندزي أنت مدفو ويميك أفنا قر ياي نبر عند أسودي هونو تقورتنا انتنا باري ياي نبرو بكعباتشين انتنبول أذان ليارد هيا أباتي انكوان تلو موتك يهن مدفو نقر ساتايا موتك علي يعني أذان بلال العبد الحبشي إشي هذا عتاب وقال الحارث، حارث ولتنيانو ابن هشام، قال أما أنا والله لو أعلم أنه على حق محمد بحق بحق ملك تنيا كهنة مهنو أو كابنور كتلو نبر، لكن ألاكم محمد بحق أن لا ألاكم مني جن أنات أنات يحق نبي كهنة ما هو نبي مهون بحق نورو كتلو نبر جن ألاكم هنا جن سكان درس وشتام نوم لو عليه. أما أبو سفيان سوستنياونو قال أما أنا على شو لا أتكلم بكلمة عند أنكون كافي على وطا. ليش؟ لأنني أخاف أن ينطق الله الحجر والمدر والجدران قد قدو زافوتشو دنقايوتشو الله ملاستو اندان نقراتشو فرال له الله كان نقراتشو محمد سمال سلازي إني قرقداوم دنقاوم آلامنم على الناقرم كتنا قرقو دنقاو تشهدو لمحمد نقرالو. طيب يا أبو سفيان يهنا متاكك هنا لمن أتسلم هيا أمت لمن انبيالك مرسو من دنو اندموج قناء الله الكتب اللتم سبحان الله العظيم. إذن اندزي سوستم تناقرونا لك أبو سفيان اندالو نبياتشن سما نبياتشن يهن نققر الله السما تشونا ودى نبياتشن درسي يهن نققر سوست بيتنا قرود. وهم يقولون هذا يهن نقر يتنا قرو سوستو من دزين دزيالو. جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن متونا فقال لهم سمعت كلامكم كله يا لا تشوت نجار سميت شو الله أنت يا عتاب اندزي اندزي بالهال أنت أبو سفيان اندزي اندزي بالهال يا حارث بن هشام اندزي اندزي بالهال سوستم يتناقروت روكنا ينبرو نبياتشن متنا يسوستا شو نجار سميت شو الله ونموش لمن هين قسامة طهت مسلاتشو. فقال عتاب الذي استهزأ ببلال ببلال يا شوفي سو عتاب من عليه قال والله ما أخبرك هذا الكلام إلا الله ونتنيا إنيا كنيا قايا لنبركو بجروه يالسمح نقر اندزي بلا تشوال بله من نقره والله الله قال هنا ليلا ينقره سو يلمنا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله بلو لسلم النقبة. طيب يهن نقر نبياتشن ساسلمنا عتاب يتنقاقرو عتاب سياسلم هلو يهن نقر ماني سما نبر وندموج بكر بهونو حكيم بن حزام سما نبر وجاء إلى النبي ساسلم فبكى ودمعت عيناه كاينو لكن لقرف انبا نتأبت أبوت كاينو. هذه اللحظة يقول لك شنو قريبة في تيار كواتشو بزيش دقيقة أنا بزيش سكن بيتشانو يا الله هداية ودا حزامي متى ودا أنتو حكيم من حزامي متى بزيش ساعة كهاية أمت بوهلا. هذه اللحظة فقط وقتها الله سبحانه وتعالى لهداية حكيم ابن حزام وأراه الله شريط 20 سنة نزي كومو حكيم من حزام هيا أمت بمن أين تندسلفو بمن أين التلاتشان دا سلفو لكن دا فيلم إياتا يو إياتا يو إياتا يو ودا نبياتشن كرب بارنا. فقال بكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله بلو كفار قو سامات شو مالتنو. فسأل حكيم هوني هن كالبها لا نبياتشن نتأيكال حكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا كنت أنفق في الجاهلية بجاهلية أنت تاك أن يالله بزو صدق أسد نبر بزو سطط أسد نبر بزو بقو أدراغو تادرق نبر أون يهلو بك الله هتأفاو مالتنا بك أيلم إني كافر مشرك سلا نبركو يهلو إلمين بمولو مصدقو النات رسرا مسراو تأفا مالتنا وعلا تشو. قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على صالح الأعمال فعلته لا يا حكيم تروي سره بجاهلية هلو تمزقوه لها بزوات تتشقر الله مزقوه لها كسلمك بها لا. وفي رواية أخرى بل سجل لك بالإسلام ولو لم تسلم لذهب ما عملته هباء منثورا. ستسلم كموت بتموت نرو زيرو يتأفان بري هلو ترس راي سره لأنه الكفر والشرك يحبط تحبطان الأعمال يسره سره هلو كنتون ميارغو كسلم كبهالا قن الله يهنول سره ترو يسره ألا تأفان لهم ألو ألو تمالتنا. الآن حكيم من حزام من كثرة فرحه بتقام دسالونا نوى نية صادقة أن يعمل للإسلام بقدر ما حرب الإسلام من عليه لها يا أمت يتقوم كتسلمنا لها يا أمت متفوس رأي مسرى نبر كل سلمنا آهون بسو سفر بسو ملك تروس رأي سرى الله عليه نيا درقي آهون كسلم جمر حكيم حزام بزوت أمر أدرقوال وندموش. أولا شارك في كل صغيرة وكبيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم بهدو بطرنت بهدو بطرنا مدفو بغنى تشوهنو يتكرتشو عند أمت هلت أمت بغنى تشوهنو ساي اللي كنبيات صلى الله عليه وسلم إقراتشو مهد جمري مسلم نوهن. هلتنيا ذهب يحج سبحان الله العظيم ودا حج هدي وهو مسلم حكيم بن حزام قدي فكروال بجاهلية دركوت مطفونا قر بسو أسر ملك أسر اتفنا وطرونا قر يمسروا هنا لي. ذهب يحج وأخذ معه 100 ناقة متو قمل عند قمل مالتكو عند مرسيدس مالتكو نوبزاقزي عند قمل مالتكو عند BMW سيارة هون ولت موتوشي سوس موتوشي واقاو ندزيه مالتو كونو عند متو قمل يزو هيدي وذبحها هناك وأطعم الحجاج والفقراء. متو قمل أردو فقراء يالو حجاج يالو بمولو أبلاتشو أتتاتشو ما شاء الله حجو بمولو يا حكيم من حزام صدق أي تبالي حجاجشو بمولو كنزيه بلو مالتنو يه عندن يو آمتنو. ولتني أمت مت حج النان دقنا ودا حج هيدي في السنة الثانية من وسادة الزهزي عند شي بق تملكت وندموج أخذ معه 1000 شات عند شي بق وسدو بزاب مينا بحج الردات شو لهل فكير تبالو لهل حج تبالو بلات أتا تصدق أماتنو بألف بق إنيا بحج عند بق لما رد بق أبزو وقانو من كتا كتاو سنتنو عند شي لا أمس متو لا سدس متو عند شي بق يزو خيدي. سوستنيا أمت متا سوستنيا أمت متا عندنا ودا حج هيدا سويو من وسد الزهزي بقى الوسد ولا قمر الوسد أخذ معه 100 عبد متو باريا يسو باريا قزتو متو باريا قست تو يا جماعة قمل هذا اللي ميالكو تهون هون يملو سو باريا وش متو باريا وش بس تشي بس انت 1,000,000 قزانا ودا الزحج هيدي الزحج قبتو ليان داندو سو بانقتو لاي عند كارت لت أفلت لك اندبق ناتشو دي باريا وش لهون اندبق الشتالو يو إلا وطالو يات أسره نوم توسداتشو عندان نقزير مو بنتن لك اندبق اندزي نوم توسداتشو أهون بانغت هاتشو عندن كارت عندن انتن صوفيا لو كارت زا انتلت ألماتنو صوفو من إلال. فعلق على رقابهم وقال هؤلاء عتقاء الله النزيمة توباريا وشي اللهن الله نسألات شو سوش ناتشو علي نزي صفو البزا كذبها لا ودك إبلا فيتونا درقنا إجونا نسا وقال يا ربي هؤلاء اعتقتهم من أجلك وأنت أحق بذلك اللهم فاعتق رقبتي من النار. الله الله والله سبحان الله እነዚህ መቶ ላንተ ብዬ ነው ያመጣኋቸው፣ ላንተ ብዬ ነጻ ብያቸው አለሁ፣ አንገታቸው ከባርነት ነጻ ብያለሁና ጌታዬ ከልብ የወጣው ስራ መሆኑን ካወቅ እኔ ደግሞ አንገቴ ከጀሀነም ነጻ በለኝ አለ። የጀማዓ ወላህ አልአዚም 20 አመት የከፈረው ምን ጠፋኩ ማማ የለም። አሁን ለሀያ አመት ኩፍር ያደረገው ሽርክ ያደረገው ለነቢያችን ጠላት ያደረገው ምን ያደረገው በሙሉ ጠፍቶ ወደ ውሃ ተቀየረ። በቃ አላሁመ ያ ረቢ ሀኡላኢ አዕተቅትሁም ሊወጅሂክ ፈኢዛ ኩንተ ተዕለሙ አነ ሀዛ ሊወጅሂከ ልከሪም ፈአዕቲቅ ረቀበቲ ምን ናር። ኢዘን የጀሀነብን መህር ከፍለዋል ሰውየው። ሰአለ ሐኪም ንሕዛም ረሱላላህ። አሁን ደግሞ ነቢያችን ይጠይቃል። መጣና ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ያኒ ሰው ከምርኮኛ የተማረኩ ነገሮች ይወስዱ ነበር። ሁሉ ሰው ይወስዳል፣ የራሱ ክፍያ ማለት ነው፣ የራሱ ፈንታ ይወስዳል። ወደ ነቢያችን መጡና ሐኪም ንሕዛም እዛ ጊዜ ጠብዓን አንድ 10 ቀን አልሆነውም ካሰለመ፣ ያኒ ፈትሕ መካ ነው ያሰለመው። ከፈትሕ መካ በኋላ ከ20 ቀን በኋላ እነዚህ ቀጠፋን ሀዋዝን የሚባሉ ጦርነት አልተደረገም። ባለፈው ሳምንት ስነግራቸው ያኒ 12,000 ነበሩ ሰሓባ፣ ፈሩ፣ ሁሉም ሸሹ። አላልኳችሁም ባለፈው ሳምንት ስለ አልዓባስ ብን ዓብድልሙጠሊብ? እና በዚህ ጊዜ ነቢያችን ስ ሰለም ብዙ የማረኩት ነገር ግመል ነበር፣ በግ ነበር፣ ስንት ወርቅ ጨርቅ ነበር አይደለም። አሁን ሐኪም ንሕዛም መጣና ለነቢያችን ስጡኝ አላቸው። የኔ እንትን ስጡኝ፣ ሰጡት። እንደገና መጣና ስጡኝ አላቸው፣ ሰጡት። ሶስተኛ መጣና ስጡኝ አላቸው፣ ነቢያችን ሰጡት። ሐታ በለገ ማ አኸዘሁ 100 በዒር፣ እስከ 100 ግመል ደረሰ የወሰደው። ወካነ የውመ ኢድን ሐዲተ አህድ ብልእስላም፣ በዛ ጊዜ ያኒ ሳምንት አልሆነውም ካሰለመ እና በቃ ይሰጣል እየተወሰደ ነው ብሎ መጥተው በቃ ወሰደ ወሰደ። ነቢያችን ደግሞ ዝም ብሎ ይሰጡታል። فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جرشا من قالوت يا حكيم قالوت نعم ان هذه الاموال حلوه خضره يغنزبكو طافاچكو نو غنزبكو طعمالوكو غنزبكو سو بطعم نو ميودو قالوت فمن اخذه بسخاوه نفس ان سطون سطون سايل سو كسطو راسو يميسط سو زنبلو كسطو ስጡኝ ያለ ስጡኝ ያለ ሳይሆን ዝም ብሎ ግን አንድ ሰው መጥቶ ከሰጠው አለ ቡሪከ ለሁ ፊሃ አላህ በረካ ነው የሚያረግለት። ምክንያቱም እሱ በቃ ገንዘብ ስጡኝ ያለ ልክ እንደዚህ አይደለም፣ ዝም ብሎ ያለ ያው አለቃው መጣና ይሄ ያንተ ፋንታ ነው ብሎ ሲሰጠው ቡሪከ ለሁ ፊሃ ወመን اخذها باشراف نفس አሁን አንተ እንዳደረከው ስጠኝ ስጠኝ ስጠኝ ያልከ በቃ እንደዚህ ከከማቸውና ከሰጡት ግን لم يبارك الله فيها الله بركة يدرق له مالوت وكان كالذي يأكل ولا يشبع على النبي صلى الله عليه وسلم بجو يالل غنزب يالو سطن چمرن چمرن يميل سو لك كبحر يميت أتانا يما يتقبنو شي كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى يا حكيم هل جزي سچيهن انت تسط الله انجي سطون سطون بلا اجي ودا تاچ اتهون يميقبل ودا تاچ نو اجو يميسط نو بلا ادلچم ياچي بلا هنا يمتسطو تشالالچ سطون بلو اجو انتن كمارق بلو مكروت يهن مكر كنبياتشن كسما بوحالا فلما سمع حكيم ابن حزام ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا تشو والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك كان تبوها لهن يفلقون أمير بمتع يفلقون سو بمتع ستأن يعني حق بهونم يعني حق يعني فانتا بهونم ستأن يعللم اسكألة موتي كسوال وسدم على تشو ولا أخذ من أحد شيئا بعدك حتى أفارق هذه الدنيا بك أمالي والله كهم بهلا أمير أبو بكر بساتين عمر بساتين ولا نقص بساتين ألك أبل مالي. فبر حكيم بقسمه يما لو نجر بأونت بأونت بتكبر سايو. ففي عهد أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم متو أبو بكر سيمتو يا حكيم نعم بتورنتي يتماركو ألو يانتيهن فانتانا وسد سيلوت لا ألاتشو رباك وسد يانتانا لا ألفلق حطو في بيت المال. سيدنا أبو بكر موتو سيدنا عمر متى بسيدنا عمر بزو بزو بزو بزو دل يتقونات صفوت بزو مركون يانبر بشي يمي كوتر ورقنا شرقنو كبتنو يا حكيم الحزام يهن هلو يانتنو يانتفانتنو الفلقم انتي تتفلقم الفلقم بيها اللو هيدنا لمسكينو تستو انا الفلقم فعبا. لكن سيدنا عمر ان سيدنا أبو بكر اللي يدرقوت من ادرقوت سوتشن سبسبو ومول صحابة سبسواتشو. فقال أيها الناس أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أن يأخذ عطائه شرعا فيأبى. الله حلال يا لو يسو كفيا يسو فانتا كمركون يوشي متانقر وسد بلو انبيا لنينا مسكرو لن نجي الله زندن دايك السنياني خلاص مسكرنا له. سلم من علي يا أمير المؤمنين إني كوبا في اللاغوثين وقالك أبدا من المسكين وشتت أو وين بيت الملاس قبا وكونوا مليهالو. وظل حكيما كذلك لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الحياة. اسكالة موتو عندي سانتيم كساي وسد ولكن مات وهو من أغنى أغنياء. الله أكبر. نبيات شنيالوت ستأين ستأين بله كسو كبزوك وسرك بركة اللوم جن اندزي كالالك بركة اللو يالوت اهون سيموت حاب تاموش كتبالو اندو السنبر بزوك انزبتتون يموت. سبحان الله. من ترك لله عوضه الله خيرا منه. لا الله بلو يتوسو الله سبحانه وتعالى كزا كتوو بلاي اسرت ابنو يمستو الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب من عجائب ما فعله حكيم بن حزام يدرقو عند بتأمي قرمنا قر كان هناك في مكة لسنت أمت لسنت أمت قريشتشو يمي السببات ينبرو دار اسمه دار الندوة يمي بان نبر كبابنو عند كلابنو قريشتشو الزايت سبسبو نبر نبيات شنم أزام يدرقو قريشتشو الزايت سبسبو نبر سلوت أورنة الناس سلمن سلمن لسلمنا سلمنا نميمتو يربرو ازا قبائي يادرقو نبر تلق كلبنو ازا تلق بوتانو قريشتشو لسن تأمت يتسبسبو بات بوتانو. منا درقي حكيم من حزام ايونا رأس الفتنة يفتنا من شيهنو علينا دارون بمولو قزاو. سبحان الله العظيم قزاو كذا زقاو قريشتشو ما سبسب يلم ولا من يلم بقى يعني يسوس لهنا زقاونا قريشتشو ما سبسب أقومت مالتنا بزا تنش قويتو باعه بمئة ألف دينار كذا بوهلا بمتو شي دينار بزا قزي متو مليون مالتنا واندموش شتاونا أكففلو بقى دارون تزقا كفلفلفل أرقو لزي من لزي من لزي من شتاو. ثم باعه بمئة ألف درهم وضاع أثر الدار دارو راسو دمت ما توتا مكلياتو عندو تنشي قزال عندو تنشي قزال بقى تأفان ترو دارو أقومي. حكيم من حزام مات سنة 54 من الهجرة وقيل أنه عاش 120 سنة تملكتو سلسة أمت بشرك نبر كنبيات جنسة سلم بوهالا سلسة أمت قويه متو حياة أمت سيهون إدميو سلسة أمت بسلمنا سلسة أمت بالشرك كزيه ألم بمتلي مالتنو. قال البخاري في تاريخه تاريخ بخاري من بلالي منالي كسلم بوهالا حكيم من حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام ولم يرى منه أي شيء. ለእስልምና የሰራው ስራ በጣም ስፍር ቁጥር የለውም ብለዋል። هذا حكيم بن حزام وندوج اذا لهاي امتى شركه مالت علقلت يا جهنم سور مالت አይደለም الله هدايا سيامت ادمو حكيم بن حزام اندزي انس هو يموتال مالت نو ወደ ሁለተኛው ስትንሂድ ዕክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል ስሙ ራሱ ያስፈራል። አቡ ጀህል አድው አላህ ወአድው አልረሱል ወአድው አልቁርአን ወአድው አልእስላም ወአድው አልሙስሊሚን ጠቅላላ ትልቅ ጠላት በል ከሁሉ በላይ ፍርዖን هذه الامه የኡመት መሐመድ ፍርዖን የተባለው አቡ ጀህል የሱ ልጅ ማን ነው? ዕክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል سوس مني مسلال لكن ده حكيم من حزامنو حياة آمد سيسلم قوي السودم. قالت عائشة يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن عائشة من قالت مسلات لنا بيحشن يا رسول الله نعم هل وجدت بأسا أشد مما لقيت يوم أحد؟ يوم أحد بتآمد فنقرني أقنيه يا رسول الله قنبارهن تسبري دم وطا ترسهن تسبري اقره ودا قد قواد قبا ከዛ በኋላ እነዚህ 50 ሩማት የሚባሉ ከዱ እና መጀመሪያ በغزوه احد እስልምናን ሙስሊሞቹ በጣም ድል የተጎናጸፉበት ቀን ነበር። በኋላ ግን ስተት ስለተደረገ በጣም መጥፎ ነገር ነው ያገኘው። በጣም መጥፎ ቀን ነበር غزوه احد። ከዚህ የባሰ ቀን አልፎ በኋላ አለፈ እንዴ አለው አለቻቸው። قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عائشه انتي من كان كزي يباسه كان نبر او عائشه لا من نو قال حين طردني اهل الطائف يمكه سوتشن بيسلوني استي يطائف سوتش يشالالو بيه تقالاچو وندموچ ترارا نو جدل نو شلقو نو باغراچو بزيه موقت كمكه ود طائف دعوه لمارك هيدو مالتنو اذا هجه من እንዳደረጉ ታቀያለሽ አይሻ? እነዛ ባሪያዎችና እነዛ ወጣቶች ሰብስበው በድንጋሩ ብለው ነው እግሬስ ከመሰበር ያደረጉኝ አባረሩኝ። የኔ ዳዕዋ ቱፍ ብለው ነው ያባረሩኝ። ከዛ በጣም በጣም መጥፎ ክፍኛ ቀን ነበር እዛ ጊዜ ያለው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለው በዛ በተራራ ላይ ትንሽ ወደ ተራራ ስር ሲሄድ ملك جبريل متانا من علي يا رسول الله هذا ملك الجبال كنيغا يالو يتراراوش وكيل نونا استسمو مني لحلالو. فقال ملك الجبال يا رسول الله ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين ونترارا نبرو تلك ترارا بطائفنا بما بنتنو بمكة مهكتنو እነዚህ ተራራዎች ሁለቱም ሰጋጫቸው የመካና የምትኑ ወላ የጣይፍ ሰዎች በሙሉ ተጨፍልቆ ሊሞቱ ነው እዘዘኛ ነው እዘዘኛ አላቸው። ያ ረሱላህ ከፈለክ እነዚህ ተራራዎች በሙሉ ሰጋጫቸው የጣይፍ ሰዎች በሙሉ ይጠፋሉ የመካም ጭምር ይጠፋሉ ከፈለክ እንደዚህ ላርጋለሁ አላህ ነው ይላከኝ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يا ملائكه دعه لعل الله يخرج من اصلابهم كجرباتشو انسون بيبلون كنسو جربا يموتو لجوج ممكن يقولون كلمه التوحيد ويحملون رايه التوحيد نا بنيم بقرانم باللهم امنو كنسو جربا يوتو لجوج بني امنو يخونال تواچو عليه لكن دالوت ابو جهل من ولده اكرمه اكرما هيا امت بكفرم هيا امت بهالا سلمه. الوليد من المغيره بزو ايات يوردبت بالقران كافر مشرك كسمان وطا خالد ابن الوليد سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عقبه ابن ابي معيط لنبياتن تف يا لاچو بفيتاچونا اندغنا بسجود ودقو يالو بكعبة سر ربياتشن يسجدو يهي قشاشا فرسنا دم منامن سبسبو متو بجرباتشو يتالي تلوكو كافر دمو كسو دمو أم كلثوم يمتبالو داعية مسلمة نقية يتولدتشو السوانج ነቢያችን እንደተመኙት ሐቂቀተን ከነዚህ ኩፋሮች ነቢያችን ያሰቃዩ ሰዎች እንደዚህ መሳሰሉ ወጣቶች ወጡ ማለት ነው። فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة نبياتين بفلقوا أو أقاتشا وستي وشرساتشا وستي يلو نبر لكن بعث رحمة للعالمين ولم يبعث شتاما قتالا نبياتين شكانا للوم سولة مقدلة المطوم سولة مسدبة المطوم. يا جماعة كريقا سمو جاء رجل يهودي عند يهودي كونو ودى نبياتين لا مش ودى نبياتين عند يهودي ود عند تلك عالم إبراهيم ابن الأدهم يميبالو عابد نبر عابد وما شاء الله كالنزابت آم الله يميفرو عابدوش يميبالو سو نبر ابن إبراهيم ابن الأدهم كنبي صلى الله عليه وسلم بوهالا نو كسنت أمت بوهالا عند يهودي مت أنا والله سوش يسمحشون واندموش أقول لكم أقسموا بالله እንኳን ተራሰው ያገሪቱ ሙፍቲ ቢሆን ያገሪቱ ወሊ ቢሆን ያገሪቱ ትልቅ ትልቅ ዓለም ሼክ የሚባለው ቢሆን ይህ ነገር አይሸከመው። ተራራ የሚያህል ጭነት ነው የጣለበት ይህ ይሁዲ ለማን ለኢብራሂም ምን ለአድሃም አንዱ ውሻ ይዞ መጣ። ተመልከቱ ወንድሞች አሁን አንተ በራስህ ሚዛን አድርግ እስቲ። አንዱ ውሻ ይዞ መጣ ይህ ይሁዲ እኮ ነው ودي سيدنا إبراهيم ابن الأدهم. فقال له يا إبراهيم لو بنكأت بما شوف بما فيز يا إبراهيم لو نعم لح عندي تيم نبرو سيدنا إبراهيم على السنة تيم شو رجيم نبر ألحيتك خير أم ذنب كلبي على شو بتأم نكأت كونو ያንተ ጢም ነው የሚበልጠው ወይስ የኔ ውሻ ጭራው ነው የሚበልጠው አለው። ያኒ ኢብራሂም አድሃም አስሱኒ አልዓቢድ አልዓለም ጢሙ ነው የሚበልጠው ወይስ የውሻው ጭራ ነው የሚበልጠው አለው። አልህየቱከ ኸይሩን ኢብራሂም አም ዘነቡ ከልቢ አለው። አሁን እኔ እዚህ እቆማለሁ አንድ ደቂቃ እናንተን ልጠይቅ። ተጠያቂው አንተ ብትሆን ምን ትል ነበር? ማይክ አውጣና ተናገር እስቲ። በእውነት ተናገሩ ወንድሞች። ባህር ለእስላም አንዱ መጣና አንዱ ካፍር አንተ ባህር ለእስላም ጢምህ ነው የሚበልጠው ወይስ የኔ ውሻ ጭራው ነው የሚበልጠው ሲልህ መልስህ ምን ይሆናል? እስቲ አሰሙኝ እስቲ። እውነት ምን እንል ነበርኛ? ማይክ የሚወስድ የለም? ተናገር እስቲ ሴትም ወንድም አንድ ሁለት ሰዎች እስቲ ተናገሩ። ምን ምን ምን መልሳቸው ምን ይሁን ነበር? እሺ ማይክ ፍሪ። ንም ሳልለው በጥፊ ወለወለዋለሁ والله ይሄ ነው ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም። እኔም ምንም ነገር ወደ ኋላ አልመለስም ነበር ኡስታዝ። ወይ በቦክስ በጠፊ ነበር መጣው በጭራሽ አለቀውም። ሱብሃንአላህ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ። እኔን ግን እውነት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ምንድነው ወዲያው ነው በአክሽን ሳይሆን በመላሳችን ነው የምንመለሰው። እና አንተ ከልብ የከልብ ልጅ ብዬ እሳደበው ነበር መስለኛል። ራስህ ውሻ ውሻንም ውሻ ለው ነበር መሰለኝ። ሰላም አለይኩም። እኔ ደግሞ ካንተ ያስከው ውሻ ቫልዩ ነው ለው ነበር ይሻላል ለው ነበር። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ሰላም አለይኩም። ያው ሴቶች ጺም የለንም ግን በኔ ቦታ እኔ በአባቴ ቦታ ሆኜ አጠገቡ አባቴ ሆኖ አባቴን ቢለው ኃይሌን ሁሉ ተጠቅሜ ያንን ሰው ወይ አጠፋዋለሁ በቃ የሆነ እርብጃ ወስድበታለሁ። ወይም አባቴን እርምጃ እንዲወስድበት ገፋፋዋለሁ ዝም እንዲለው አልለቀው ማይክ ፎሬ እኔ ግን ብዙ ጊዜ ያጋጠመኛል እኔ የሚለው እንጃ እኔ ምን ይመስላል እንደፈለከው ማን እንደሚመርጥ አላህ ያውቃል የፈለከውን በዝም ብዬ ትቼው ሄድ ነበር እንደዛ ነው የሚያደርገው እንደዛ ፍለፈ እሺ ቆንጆ ነው አሁን ተቅዋ እንዴት ትተሽተጃለሽ ጥይ ምን ተጠቀብሽ እንዴ ያንተ ጥይም ነው የሚሻለው ወይስ የኔ ውሻ ጭራ ነው የሚሻለው ሲል አሁን ወነተኛ የተናገሩት ወንድሞች በሙሉ ወነተኛ ይሄ ነው የምናረገው ከኔ ጀመራችሁ ከኔ የሚጀምራችሁ ሁላችን ቁጣችን ለመሸከም አንችልም የሚማታ ይማታል የሚሰድብ ይሰድባል ይሄ ነው እንግዲህ የኛ ባህሪ እንደዚህ ነው ደሞ አንወቀስ ምክንያቱም ያኒ ቀላል ቃል አይደለም ያለው እሱ በጣም ከባድ ቃል ነው لكن العلماء الابرياء الاتقياء ايش اقول لكم الصحابه والتابعين ليت يا لسميت نبراتشو تقالاتشو من قالوا ابراهيم من الادهم قال له سبحان الله تملكته انقدي قال ان يا يهودي يا لو نعم ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار لحيه ابراهيم اخص ويعني لحيته انت ذنب كلبك افضل من قالوا ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيه ابراهيم في النار ذنب كلبك احسن من لحيه ابراهيم له وان كان لحيه ابراهيم في الجنه وذنب كلبك في النار لحيه ابراهيم افضل له ونتنيا نغير الله فقال اليهودي والله ان هذا لخلق الانبياء اهون يالكو منم سوى يشكمو اني سددكو سدب يه يا نبي طباي ادرغه نو يملسكلني فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله باجوا سلم مالتنو يتناغرو يفراچا ادلم اونت ابراهيم يتناغرو يفراچا ادلم ونس نو يتناغرو مهون ياللبت يانته يوشح قرا جنة جبتو ابراهيم جهنم كجبا يانته يوشح قرا يشالال كطيمي معناتنو يني طيم يني جنة كجباهو يوشاو قرا دمو جهنم كجبا يني طيم يبلطال تككلنياو ملس نو ادلم انيا نادرغو بياچوالو عالماچم جاهلاچم هولاچا نادرغو مي ሎጂክ እንናገር እንደዚህ ሲል እንግዲህ ሰውየው በጣም በጣም ተመታ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላሁ አንነ መሐመድ ረሱልላህ ብሎ አሰለመ ወደ ኢክሪማ እንመለስ ኢክሪማ ነሻአ ፊ ቤይቲ አቢሂ እንግዲህ ኢክሪማ በአባቱ ቤት ነው የኖረው ምን ሊሆን ትጠብቃላችሁ ወንድሞች አባቱ عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل كبير مشرك كافر حاقد حاسد كل نغير يتشمرበት ሰው ነው اكرما بهጻነት ተወልዶ ከስካባቱ ነው ያደገው يقول شرب مش تماري አይደለም ያባቱን ጠባይና ያባቱን ሁሉ ልክ እንደውሃ ጠጥቶ በደሙ ስር ነው የገባው اكرما شرب منه من ابيه كل العداوه አሁን በغزوه بدر መጣ غزوه بدر መጀመሪያ غزዋ ابو جهل ይገደላል ዘ ابو جهل ተገደለ አባቱ ናም زادت عداوه اكرمه للنبي صلى الله عليه وسلم قريشو ተشنفوا ابو جهل ተገደለ ابو جهل ደሞ በጎኑ የነበረው ሚከላከለለት اكرمه ነው ልጁ ነው አይኑ ያየ ራሱን ቆርጦ عبد الله بن مسعود ወደ ነብያችን ወሰደው አዘኔ አለቀሰ ተቆጣ ተበጠበጠ አክሪማ ጥላቻውና አዳወቱ ጨመረ አሁን ለነቢያችን ከባድ ጠላት ሆነ ማለት ነው وجاءت احد እንደገና غزوه احد መጣ በጀመሪያ ጦርነት ሙስሊሞቹ አሸንፈው ነበር ከዛ ግን ስለ ተሳሳቱ 70 ከእንትኑ ከሰሃባ 70 ተገደሉ የቆሰሉ ብዙ ነበር ከዛ በኋላ መጀመሪያ የሳቀና መጀመሪያ የተደሰተው ዒክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል ነበር። هذه بتلك عليه من معناته هذه بتلك اباتين بالذا قزوه تجدله اهون دمو حمزه بن عبد المطلب لنا تلالق صحابوش تجدلوا الحمد لله بقى اركتا غنيه عليه طلعتش اكو نو بتام يا نبياتين طلعتش. طيب طيب لماذا لا يقتل عكرمه ببدر التجدلم باحد التجدلم غزوه خندق التجدلم بس انت تورنت لمن التجدلم ملسو من هنا تقلش نقول لا لا لا أي قدلم لأنه سيهديه الله ويكون من أعظم ما يفتحه في دول الإسلام. الله تكمت الياس كمت ألت نقر عليه هداية لست أونو مسلم لهنو تلك وارير هونو بك أبزو أقرش لكفتنو يهن نقر الله سلمياك منم نقر يفل سو توب سيف ورطرط بيارغو لموتا يتشلم قناتو الله علم سابق يا الله انا وقت الفوس لقويه اكرما بمن اندم يادغي قال الله سبحانه وتعالى. طيب خلاصه الكلام باجرو لشمقو استي هي النجر لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمه تسفى النقرت ولا تقولوا في اي شخص مهما كانت حاله وفجوره وكفره لا تدري ماذا خبأ له الله من دبك الا تتاكم ان يفلقوا سو ان شاء الله نبياتين بيسدب قران بيسدب من بيسدب تسفى النقرت مجرشاو من دهن عناكم. جاءت الخندق غزوه خندق كما ابو هلا اكرما كبد على فينت نبره وزا مكنياتهم يا اباتو قيم بقلالو نبياتين صلى الله عليه وسلم غدغاد غدغاد رجيم غدغاد 2 كيلو متر يمهون غدغاد ሁለት ሰው 2 ሜትር ለውስጥ አንድ ሰው ገብቶ የማይወጣበት ጉድጓድ ነው የቆፈሩ ነቢያችን። ቁረሸቹ በዛ ጊዜ 3000 ናቸው ላ 10000 ናቸው 10000 ከይሁድ ከቁረሽ ከምን የተሰበሰቡ ናቸው አህዛብ ሁሉም መከሩ ያኒ ጉድጓዱን ዘለው እንዲያልፉ አልቻሉም። ጉድጓዱ አንድ ጊዜ ከገባ አትወጣም ዘ ሰፊ ነው ወደ ውስጥ በጣም ዑምቅ አለው ረጅም ነው ማን ወንድ ነው እንትን የሚሸጋገረው الا جاء واحد 2 3 3 በጣም ጀግኖች የተባሉ ከቁረሾች በጣም በጣም ተወዳዳሪ የሌላቸው መጡ። አንዱ ከነሱ አምር ኢብኑ አብዲ ውድ ይባላል ሁለተኛው ኢክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል ነው ሶስተኛ ደሞ ሌላ ነበር። عمرو ابن عبد ود هذا معروف كان اقوى رجل في جزيره العرب كلها جزيره العرب كسوريا كيمن كمن كغالف ستيت بمولو ازاي ነበሩ تلك انكارنا هايلنيا ነበሩ عمرو ابن عبد ود ነው 10 ሰው መጥቶ ከመሬት ሊያስለቁ ታይችሉ በጣም ቀዊ ቀዊ ነበር። እንዲያው ምን ይላሉ በአንድ ሲጃድ ከተቀመጠ ያለ 10 ሰው መጥተው ሲጃዱ ቢስቡት ቢስቡት ሊያስለቀቁት አይችልም። እሱ ግን 10 ሰዎች የተቀመጠበት ሲጃድ በአንድ እጁ ስቦ እንደዚህ ይስበው ነበር አሉ። እነዛ የአረብ ሴቶች ልጆቻቸውን ሊያስፈራሩ ከፈለጉ جاءك عمرو بن عبد ود يلوت ነበር ተው አታልق سيال ልጄ عمرو بن عبد ود كل يመጣ ነው ልጠራው ነኝ ሳል ህፃኖቹ ዝም ይሉ ነበር። تمام قالوا مره عند قنالو باند ጦርነት ነው አሉ። አንድ ሰው ገደለና በዛ በእግሩ ኮ ነው በጭኑ በጭኑ አርጎ ሲጥለው ሲወረውረው የሰውየው ኮ ነው የዛ ያንድ ሰው የገደለው ጭኑ ቆርጠው እንደዚህ ሲወረውረው ኸይማ ድንኳን እኮ ነው ስንት ሰው የያዘ ድንኳን አፈረሰው። በጣም ኃይለኛ ነበር ሰውየው። طلب عمرو بن عبد ود ማን ነው የሚጋደለኝ አለ። ነቢያችን በሁለት ሺህ ወታደሮች ነው ያሉ እነዛ በሰ 10 ሺህ ወታደሮች ነው ያሉ ጮህ ብሎ ማን ነው ከኔ ሙባረዛ የሚያደርገው ግድያ ማረገው ማን ነው አለ سيدنا علي بن ابي طالب وطا سيدنا علي በዛ ጊዜ شباب ናቸው ያ ሰውየው ትልቅ ነው በጣም ኃይለኛ ነው እና ለሰይድና አሊ በንቀት አያቸው አዩት ማለት ነው በንቀት አያቸውና ማን ነህ አለው እኔ አሊ አሊ ማን አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ኦሆ ሆ ሆ ሆ የጓደኛዬ ልጅ በል ተመለስ ተመለስ እኔ አንተ የጓደኛዬ ልጅ ነህ አቡ ጣሊብ አባቴ ጓደኛዬ ነበር እና ልገድልህ አልፈልግም አላቸው ሰይድና አሊ ምን አለው لكن يا عمرو بن عبد ود انا اريد ان اقتلك احنا درسي له انقدي من شنو يسمى انت اللي تقول لي اتفلق انا كن لقدل فلق الله قالوا لكن علي قال له لكني انا اريد ان اقتلك فغضب عمرو بن عبد ود تتالو تماتو سيدنا علي قدلت قدلت مالتنا عمرو بن عبد ود سيجدل عكرمة ابن ابي جهل النايا هلتنيا وقوادنيا نفسيا وچن بلو يروتو يروتو ودي مع اسكراتشو تملسو نعم يهن كسي كسات قزيه هدو قزيه ستاكان قريه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بكة نا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى مكة قبو نسعى وطوات لكن ده حكيم من حزامه كونو تاريكاتشو اندنو كفراتشو شركاتشو ماچين دا سلمو من عندناچو نبياتشن ودا مكة غبو كذا بحالا بتقام بزو وانجل يادرغو 6 سوتش نبرو 4 وندوچنا 2 سيتوچ ل 20 عامت نبياتشن سا سلم بهولت غناچو راساچو شيبت يامطو سنتي يصحابا ميست يميسدو ينبرو قران يميسدو ينبرو በጦርነት የተካፈሉ ስንት ሰው የገደሉ 6 ሰዎች ነበሩ ነቢያችን አዋጅ አወጁ ፍርድ ሰጡ قال من ادرك او من وجد هؤلاء السته 4 رجال ومرأتين እነዚህ 6 በማንኛውም በታ ካገኘዋቸው ግደሏቸው አሉ ነቢያችን سبحان الله ኢክሪማ ابن ابي جهل እና ከሱ ጋር ያሉ 3 ሰዎች በማንኛውም በታ ቢገኙ حرام نو حلال ساتلو قدلواتشو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة بكعبة سرن دزي زو بكا شاركوني زو ويم كعبان قد قداي زو باكا شو تاوين بل قدلو تالوات منهم اكرمة كان نزي أرادتو اكرمة نبر طيب انيانا قالن بمكة وست طورنتا يفك ادم እንስሳም መግደል አይፈቀድም ሰው መምታት አይፈቀድም وان يكون القتل امام الكعبه يعني اشد بكعبه سر دمو سيون دمو بطام يباسه يهنال لكن ما فعله اكرمه وهؤلاء السته كان اكبر جرما اكرمنا غدنيوچ يادرغوت كن كذا بمكه كمجدل بلاي نو وانجلو يادرغوت እንግዲህ ያደረጉት ወንጀል አላህና ረሱሉ ብቻ ነው የሚያውቁ اما الرجل الاول አንደኛው ከነዚህ አራት በእንትልክ ነቢያችን እንዳሉት በካዕባ ስር አገኙትና ቀጣ ገደሉት ሁለተኛ ከነዚህ አራት ሸሽቶ ወደ አንድ ቤት ሄዶና በዛ በጓራው በድንጋይ እንትን ተንተርሶ እዛ ተደበቀ فلقوت فلقوتنا اغنيتنا ازاي ياله جدلوت اما ثلاثهنياو سو بقى ششتو يت اند طفى يتواقم اراتهنيا ما نو اكريما ابن ابي جهل من هنا اكريما ششتو ود جده هيده بحر معناتنو ود بحر هيدنا ازا عندي تنش مركب اغنيه ሰዎቹ 178 ናቸው እዛ ተጨነው በባህር አርጎ ወደ የመን ሊጠፋ ሲሄድ ተመልከቱ ወንድሞች ያኺር ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በመንገድ ሲሄድ መርከቡ ትልቅ ማዕበል ይመጣና በቃ በጣም እንት ይላል ሊሰጥም ይችላል ይፈልጋል تمام طيب ከዛ በኋላ ያ አራተኛው አልኳቹ አንዱ ነበር አራተኛው ششتو طفتو يالكواچو طفتو ودا سيدنا عثمان بيت هيدي عثمان ابن عفان ودا زه هيدونا يا عثمان يا عثمان اهونكو بمانينياون بوتا كاغنون بمحمد تعزاز ليغدلونيو اباك اباك استغاني علاچونا قالوتنا علاچونا سيدنا عثمان استغت استغوت استغوتنا لجون يزو ودا نبياچين هيدو كذا بحالا وقال يا رسول الله يسويو لموت يفردكو سونو اهون توباب لو متانا باك عفو بلو الى عثمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسو تاريك يسو طلاچا يسو مطفو نغر تز سلميلاچو فيتاچو زور يادرغالو كوستر بلو يا يالو فعثمان ابن عفان تسفال قرطن يا رسول الله ولتنيا غزي يا رسول الله باك رسول لني بله عفو بلو كذا وهلا سي الرسول عليه السلام كوسترالو مكلاتهم بتام مطفو سرانو يسراو كوسترالونا فيتاچون طنزز ادرغوت لثلاثهنيا غزي يا رسول الله لني بله باك باك سلو بردو نبياچين كوستر بلو طنزز علونا امبيالو باراتهنيا غزي يا رسول الله انت الكريم انت العفو عفو بلو نجيو سلو نبياچين عفو بيالله والو وندموش تملكتو كذا بحالا يسويو بقى عفو تبلوال مانم سوا يقدلو ما هون بوتاون توتو سيهد نبياتشم منالو سبحان الله منالو قال للصحابة ان انت من دنو لا يوجد منكم رجل رشيد بل هي هون اواكي هونو كان انت تاتا اندزي انبي عفو على لهم بيه كوسترسل تنش كنا انتن كوان سيفو امتتو اي قدلو منو زمالاتشو اني كو عفو بلو سيلن عثمان عفو مال السلال فلكو سوست قزي انبيالكو انبي سيل دمو ياو ياووشكو تاواج اندالنو قدلو تيالكو تنقر قنا التشاربنا لمن اتقدلو تم قالو نبياتشن قال الصحابة يا رسول الله هلا او مأتلنا يعني اعطيتنا اشارة بأينها رقه كوت تنش جبا رقه قدولو تبله ملكة بتساتن نقد له نبر قالوا أجو قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا النبي أجو تملكتوا ملسية نبي أجو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين نبي هنسو تنكلنا بأينو إشارة مستأت አይወድም ቀጣ ፊት ለፊት ነው ግደሉት ካልኩ ግደሉት ነው ደሞ ግደሉት በያለሁ ግን የኺያና ጉዳይ በአይኔ ያርገ እንደዚህ በቃ ግደለው ኢሻራ መስጠት ነብይ እንደዚህ ያደርግም ኻኢነቱ ለዓይን ታቃላችሁ ወንድሞች ኻኢነቱ ለዓይን يعني ገጽ ለገጽ ፊት ለፊት ጥላቻ ከሆነ ፊት ለፊት ነው ፍቅር ከሆነ ፊት ለፊት ነው እንጂ በስተጀርባ ሆኜ ባካችሁ ግደሉ በየ በአይኔ ምልክት አይሰጠም የነብይ ስለ አይደለም ይሄዳል سويوم قديه الله سلس أفلت لموت يتفردو نسعى تبلو حيدي ما نكرهون إكريما ابن أبي جهل ندال كواتشو إكريما ششتو ودى جدة ودى بحر حيدي مركب أغنيتو ودى انتن حيدي ماتن ودى يمن سيهد إكريما بزات النشوى مركب مقبل متا بقى ليت أفو سيلوت ودى انتن ودى بحرو لسات موت سيلو يا انتنو يا مركب واشوفير من عليه قال ايها الناس لا تشو ايها الناس نعم ادعوا الله واتركوا الهتكم يتاوت يمتلوت انچيت يمتلوت هوبل عزا يمتلوت ارسو تاهون ونتنيا سماينا مريت يفطر جيتاچن كزيه بحر مياوطانا مياغلغلن اسون طيقوا علاچو توتي انتنو ينشأت عليها ادعوا خالق السماوات والأرض أن ينجيكم على الجو قال إكرمة تملكتون قدي مشريك كافر نو أهون قلني يهيوت نقر نو يموت نقر نو إكرمة من علي اللهم إن أنجيتنا من هذا الكرب لو علمن لأعلمن أنك أنت الحق كزيه مقبل كزيموت كدان كان كوتهن ሁለተኛ ኢላህ መሆንክን አቃለሁ ወአሊሃቱና ሂየል ቡህታን የኛ ኢላሆች ጣዖቶች ውሸታሞችና መጥፎ መሆናቸውን አምናለሁ ከዚህ ብቻ አገላግለን እስቲ ያንተን ቁዋ ለማየት ፈልጋለሁ አለ አክሪማ فقال لئن أنجيتني يا رب من هذا لأرجعن إلى محمد وأقبل الإسلام بلو تناكري الله سبحانه وتعالى مركبوان سل الأرجو نتساوى التاتشونا ودمري توتو كني قال الله شون دموش أهوني هي تكستو كإكريما بزوغ زي تكستو الكذاب فيت تملكتو الله سبحانه وتعالى بسورة بسورة الإسراء من إلال وإذا مسكم الضر أن أنت سوشكو مدفو نقر تشقرنا بتأم مياسفرا نقر سيقات مباتشو وإذا مسكم الضر في البحر ببحر مقبلون مدتو يعني مركبون اللي أستم في سيفلق ضل من تدعون إلا إياه لك يا إكرامنا نقرك ونو يمتتعروت عليها وشبت أموامو يلوم تأفو إلا إياه الله بيتشانو يكره لكن فلما نجاكم إلى البر كبهرونة أوتتو بانتنو ببهروت أرف بمريتو لا سياس سيادناتشو أعرضتم وكان الإنسان كفورا أي سولج كافر ጥሩ ነገር ሲያደርግ ለተ አላህ ስብሐት ወተዓላ ይከፍራል በችግር ሲወድቅ ያ አላህ ያ አላህ ያ አላህ ያበዛል አለ ላኪን ለንገራቹ አለ አላህ ስብሐት ወተዓላ ቁርአን ይቀራሁ ነው ወንድሞች ምን አለ አላህ ከዛ ቀጥሎ 67ኛው አያ አሁን ያልኩት ነው ወኢዳ መሰኩም الضر في البحر ضل من تدعون الى الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا قتلوا من على الله افا امنتم ان يخسف بكم جانب البر እንዲ ባህሩ የአላህ መሆኑን አውቃችኋል የባህሩ ጠረፍ መሬቱስ ሌላ ኢላህ አለው ማለት ነው እዛ ብትሄዱም እኮ ከዛ ሊያጠፋችሁ እኮ ይችላል ረሳችሁ እንዴ እዛ ስትሄዱ የምትከፍሩ አፈአሚንቱም አን ይክስፈ ቢኩም ጃንበ አልበሪ አው ይርሰለ አለይኩም ሐሲበን ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام አሚንቱም አን ይዒደኩም ደሞ አላህ አይችልም ወይ ከከፈራችሁ በኋላ ወደ ባህሩ ሊመልሳችሁ አይችልም አው ዲ አውሬ መጥተው ሲላችሁ ወደ ባህር ተመለሳላችሁ አምአሚንቱም አን ይዒደኩም فيه ታራተን ኡኽራ ፈይርሰለ አለይኩም قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ينهلوا مريتو بحرو نفاسو هاو بمولكو الله كنو لمن دنو እንደዚህ የምትሉ አለይ አሁን አክሪማ መለዋል እንግዲህ والله يا رب كذيك وطحن ود محمد هجي اجن سطالو اسلم الله عليه فالله انجاه الله نصا وطاچو ونزل من السفينه عكرمه كذا كمركب وتو بقى ود نبياتين يهده جنا كبحرو تنش سيهد لكا مستو ام حكيم متبالو مستالچو ود نبياتين ساسلم هدا አሰለመች ነቢያችን ደስ አላቸው ወደዷት ከዛ በኋላ ምን አለች ያ ረሱላህ ባሌ አክሪማ ባመጣው አፍዋትለው ብላ ጠየቀች እሺ አምጪው ላንቺ ስል አፍውለዋለሁ አለ አልዋት እዛ የሮጠች ባል እንዴት ውድ ነው እንዴት እንደምትወደው ተመልከቱ ከመዲና እኮ ነው ወደ መካ ከመካ ወደ ጅዳ ከጅዳ ወደ ባህር ይሁሉ ተሸጋግራ ስትሄድ አላህ ፈለገና ገና እሱ ከባህር ወደ መዲና ሲመጣ እሷ ከመዲና ወደ ባህሩ ስትሄድ በመንገድ ተገናኙ تمام طيب ተገናኙ ይዛው መጣች فقال اكرما احق يا رسول الله عفوت عني عفوا لك يا رسول الله اونته نو باونته نو عفوا الكي لهايا امت سنت طلاچا دركوت عفوا الكي قال نعم يا اكرما عفوت عنك عفو بي الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده وامسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم اجن زركانا زرغانا يا نبياچن اجبت ارغو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ومن هذا يا إخوة هذا ابن أبي جهل أبو جهل لجنة واندموش. لو كان الله لا يعفو الله عفو يمايل بهن لإكرم عفو عيل منبر، لكن الله عفو كريم رحيم حنان منان. الله سبحانه وتعالى بهريات له نو. نضرب لكم مثل آخر، يعني للام سالي دروي نقر قواتش لتقام واندموش. عندو مالك بن دينار يميبالو بتابعي وش كزينو بتام كعلماء وشنا زهاد ينبرو بزو عبادة ميادرقو ينبرو نصوهان سواتش مالك بن دينار يميبالو عندك أن بمن قد سهد عندو سكرام سو أغنيه سكرو يالبك آيات سادة بهدال يودك آيات النساء كذبها لا ساكنو اندي ياشو فيهون ويمن دنو الله إلال سكرام كنو مالك من دينار غيرا كنات يازو انديت كلمة الله بسكر سو بمتت يتجمال لك أفتال فالج توت عالج بلو تت أمت أنا شرك أمت أنا بوها أرجو أفون ترجع أرجو أتصدق أهون دفلك الله بلالو نا أفون بوها أرجو أتصدق لنا كذب هلا سكر والسوي واي توقعهم يا شيء الله ما تبالو إنديت بسكر ف أفتوت عالج بلونه سويو مالك من النار ولا بيته هدي لما قصت طوات مسجد لمسجد سهد عند دمسي سمال من سمال يا مالك ابن دينار له طهرت فمه لأجلنا طهرت فمه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. أنت مالك لن يا ستل لن يا لسماتشن الله يميلو نقر ستل أفونا تسأده إن يادمو لان تسنل قلبنا تسأدنا والناحدة يا ستنا عليه الزهلا متنكك على بنون دموج مالك من دينار يسمى ودمسي الله دمس هذا اللهم عندي عندي دمس يسمى دمون لا تلو يعني عقيدة شون لا يبلا شون دموج يا الله دمس هذا اللهم هل جزي ينبي أشين دمس هون حتى بنتونو سياد أرجو بفيلم منا من سيسرو يا عمر يا أنتم يا نبي أشين يا نبي أشين يا موسى يا عيسى فيلم سيسارو ينبياتشن دمسا يسمون نور نو بلو نو انقليه النسو اهون دمو ايه اهون يالكواتشو يه الله دمسا دلم لك اندمن دنو كأنك تقول قال الله تعالى اندزيه اندزيه بلوال اندمي بلو نو انا يعني لن ياستل ملاسون ياسده يا مالك لن تسن الدمو لبنا صدانا بلوال الله يميلو دمس سما مالتنا سلزي توات ودا مسجد هيدنا مالك بن دينار اول صف يسكر ما غنيو ز انتي انت تنانتنا سكر بيو نبركو يا غنيو هنا او انديت اند من اندنو هدايه ست انتنا يا انت الله تاقالاچو والو يا مالك بن دينار تنانتنا يسرحو سرا بني انتنا يا انتن الله تاك الله تشومان هداية اندستن على مالثنو للا دمونا تيم التوقوت زت انا زت اني سو يقدلي عند عالم قدلو متو يا مولاه سو الله عفوال الله على لو من دي غفر اللت ودجنا وسودو تالي كزي اين تونجل ميبلت اللن دي ميبسال يلم لكن الله عفواله. نعم والله زينا لسلاسة أمت لهاية أمت بزينا يمتنور ينبرو تشو سيت لان دوشا وهاسلة أتأشا دلم عافو بيش أبيال له جنة وسدواتي على الله سبحانه وتعالى يا الله رحمة بكوتر بالسفر كو عيشا لم كون دموش رحيمنا والله يا رب اسمعني يا رب يعني والله إهن قرس نقرا تشو اللهم يا رب اسمعني سمعني يسمع لنقليها الله يسمعني لكن يلبي يؤنت مهونون النام ወንድሞቼ እኔ ያመልኩበት ነገር እንዲያምኑ አድርጋቸው والله እኔ ከልቤ ነው ማለትቹ الله كريم عفو لطيف حنان منان رأفة به وسعت رحمته كل شيء الله سبحانه وتعالى شكنا دلن بل رحيم نو يفلك كون نقر أدرق كزي كزت أنا زت أنسو يقدلو يباسي أتادرقم عكرمة عند أدرقو أتادرقم نعم والله عكرمة أدرقو سرا أتادرقم يفلقون بالتادرق كذب في تب الله يالو اسكس مايت أرى وانجل أرقه بالتمتاء أني عفو لالله يالو اندز اسكس مايت أرى وانجلش ألا درقنم يمي أدرقم سوي اللم قن عفو إلى الله سبحانه وتعالى أن الله عفو كريم رحيم ينموك اللبا اسمعوا إلى هذا الكلام يا أخوة يعني سبحان الله من إلى ابن كثير يتبالو تلك تفسير من ألالو اكرما كسلمك أن جمروا عليه لا يعرف ذنب لإكرما ارتكبه بعد إسلامه كسلم بها لا إكرما بزو سوي مسكر له عند تونجل أرجو أياكم إكرما ولو مسكر لتالو يهل ونجل يدرقو عفو سيلو الله سدومو اسكالة موتو ونجل مبالو سرتو أياكم هلو إكرما بن أبي جهل. إذن قصة حكيم بن حزام قصة إكرمة ابن أبي جهل إيه مثل نبر استي من فإذا أغنين كالنزيه دمو ينان تفنتانو ما يقول النانتي اللهم يا ربي طهر قلوبنا من الرجس والكفر والشرك والكبرياء والغطرسة كزي هلو لباتشن أسدى لنا من لو اللهم يا ربي وانجلون يشكوهن اند اكرما اند حكيم الحزام عفو بلن تروس راي من سراك هنا دمو اللهم زد في احساننا يا رب العالمين يا رب هل من سماوي صحابنا يا نبياتشن تاريخ باند جوراتشن قبتو بليلا جوراتشن اندمي وطاة تادر قلن كجوراتشن كتا ودى لباتشن كلباتشن ودى دماتشن كذاب غلا ودى سرا عند النسراء أدرقن يا قتاتشن اللهم يا رب اللهم يا رب إلا لو إذن ما يكلن أنت واندموش والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو محمد ዛሬ የተማርነው በቀደምም ተመረናል ብዙ ባለፈው ሳምንት ስለሱም ለልናገር የነበር ኢንሻአላህ ለሚመጣው ሁሉም ሰብስቤ ወላሂ አይሰማ ኦኬ ሰላም አህውስ አሁን ይሰማል እሺ ኢሳው ልክ እንደ ቁርአን ነው ፈይ ربنا يتقبل منك ويجزيك كل خير امين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين يا رب العالمين بزوت مرتي من معربت نو وناو مندنو تستا مقرط لللبنو سبحان الله انيا بيقنو አላህ በየሰዓቱ ሊሆን ይችላል ብዙ የምናጠፋቸው ጥፋቶች አሉ ማለት ወደ ኃጢያት እንገባለን ግን ኢንሻአላህ ተጸጽተን ተውነት ከውስጣችን ተሰምቶን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዲያው ከተመለስን አላህ ወፉር ረሂም የሱ ምህረት የሱ አፉ ባይነት በጣም ሰፊ መሆኑና ምንም ግድብ እንደሌለው ማወቅ አለብን በተለይ በዚሁ በምዕራብ ሀገር የምንኖር ሰዎች ምንድነው አንዳንድ ጊዜ በስራ ምክንያት ወይም በጓደኞች ወይም በአካባቢያችን ምክንያት ምናልባት እንደሚጠበቀው ወይም በዲናችን እንደሚጠበቀው ላንሰራ እንችላለን ለምሳሌ የጀማዓ ሰላትን በሳምንት እንደሚፈልገው አምስት ወቅትን በጀማላን ሰግደን እንችላለን አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ብቻ ስለሰገድን አይ በቃ እኔ ምንም ነገር አልችልም ካሁን በኋላ ብለን ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን የምንችለውን ያህል ጥረት ማድረግ እንዳለብን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዛ አልፎ ምን ይሆናል ሱብሃንአላህ በሰራ ምክንያት ወይም ከመስጂድ በጣም ራቅ ስላለን መስጂድ ብዙ ላንመላለስ እንችላለን ስለዚህ ከሙስሊሞች የተለየ ሆነን ከናን ሙስሊሞች ጋር ብዙ ጊዜ የምንውልበት ጊዜ አለ በዛ ከስራ ደክመን መጥተን ቤት ገብተንም ምናልባት በተለይ ብዙዎቹ ወንድሞች ዳቶች ፓርቶክን የማይጠቀሙ ከሆነ ሱብሃንአላህ ቤት እንደገቡ ቲቪም አለ ወይም ስልክ ይደወላል ወይም እንትን እና ብዙ ጊዜ ዱንያን ብቻ የሚጠምድ ነገር እንዴት አድርገህ የበለጠ ስራ ታገኛለህ አሁን በዚህ ሳምንት ስንት ገንዘብ አደረክ ለሚቀጥለው ሳምንት እንዴት ትጨምራለህ ወይም በዚህ አመት አንድ መኪና ተገዝቷልና በሁለተኛው አመት እንዴት አድርገህ ሁለተኛ መኪና እንደምታረክ ወይም ሞዴል እንደምትቀይር እንደዚህ እያለን ስንሰብ ያደረገ ጊዜ ቀልባችን እየደረቀና ወደ አዱንያው የሆነ ወይም ወደዚህ ማቴሪያላዊ የሆነ ነገር ልንገባ እንችላለን ግን በሳምንት መጨረሻ ለምሳሌ በጁማአ እድር አግኝተን ወደ መስጂድ በመንሄድበት ጊዜ ሱብሃንአላህ ሁሉ ነገር እና ያለ እና በሳምንቱ ምን ያህል ትሩፋት ቀርቶን እንደነበረ ቀልባችን እስከ ስንት ደርቆ እንደነበረ በጣም ይታወቀናል ስለዚህ አሁንም ተስፋ ማቁረጥ የለብንም yes በሳምንት ምናልባት አምስት ወቅቶችን በየቀኑ መምጣት አልቻልክም ልትሆን ትችላለህ ግን የምትችለውን ያህል ጥረት አድርግ ምናልባት በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ የምትችል ከሆነ ጥረት አድርግ ለሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ቀን ለማድረግ እንደዛ ይያልክ ለመጨመር ማለት ነው ሶስት ቀን ይያልክ እንትን ልታረግ ማለት ነው ካልሆነ አይ እኔ በቃ ሰላትም ጀማዓ አልሰግድም አንዳንድ ጊዜ በወቅቱ አልሰግድም ቁርአንም አልቀራም ቤት ከገባሁ በኋላ ደክሜ ስለመጣ ተሎ ስለምተኛ ማለት ጧት ለመነሳት እንደዚህ ይያልኩ ከቁርአንም ብዙ ስለራቅኩ በቃ እኔ ተስፋ ያለኝም ብለን ተስፋ መቁረጥ የለብንም ይሄ በራሳችን ጉዳይ ነው ግን ሁሌ ጊዜ ደግሞ አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፉሩን ረሂም ነው ግን በዛኛው ወገን ደግሞ ወ ሸዲዱል ዒቃም ሆን ደግሞ ማየት አለብን ስለዚህ ይሄን ደግሞ በተለይ አንድ ነገር ወደ ስተት ከመግባታችን በፊት ማሰብም አለብን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት በጣም ከባድ መሆኑ በጣም አሳማሚ መሆኑን ማወት አለብን ማለት ነው ስለዚህ yes ይሄን ተስፋ መቁረጥ የለብንም የምንለው ያለ ነው አንድ ነገር ከወደቅን በኋላ ለመመለስ ጊዜ መውሰድ የለብንም ለመመለስ ሄዚታንት መሆን የለብንም ለማለት ነው እንጂ ቆፉን ረሂም ስለሆነ አንድ ነገርን ለማድረግ ዝም ብለህ አድርግና ከዛ በኋላ አላህ ቆፉን ረሂም ነው ብሎ ይቀበልልሃል ማለት እንዳል መሆን ደግሞ ልብ ማለት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለራሳችን ሲሆን እንደዚሁም ለጓደኞቻችን ለቤተሰቦቻችን ወይም በስራ ለጎረቤቶቻችንም እንደዚሁ አይነት እድል መስጠት አለበት አንድ ሰው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እዚህ ወስ የሚታየው ምንድነው ያ ሰውየው በቃ ለምሳሌ ሙዚቃ የሚወድ ከሆነ ሙዚቃ የሚሰማ ከሆነ በቃ ይሄ ሰውዬ እኮ ፓር የሚያበዛ ሙዚቃ የሚፈልግ ነው ወደ ዲን ለማመለስ ተስፋ ያለውን ብለን ራሳችን ጃጅመንት እንወስዳለን ኖ ጃጅመንት መውሰድ የለብንም እኛ የምንችል የሆነ ለሰውየው ወዓዝ እንስጠው ምክር እንስጠው እናስተውሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼ ልጨርስለት እንደሚያልቅ አናቀም አልባት አሁን እሱ ይሄ ሰውዬ ዲጄም ሊሆን ይችላል የፓሪ ዋና እንትንም ሊሆን ይችላል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱብሃንአላህ በከፈተለት ጊዜ ተመልሶ ወደ ዲን ከኛ በላይም ሊሰራ ይችላል ይሆናል ስለዚህ በመስጂድ በመናያቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አካባቢያችን በጎረቤታችን በመናያቸው ቶሎ ብለን ጃጅመንት መውሰድ የለብንም መስጂድም ራሱ ሰዎች ስናይ እህቶቻችንም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ወንድሞቻችን ሊሆኑ ይችላሉ የግድ ተማልተው መምጣት መጠበቅ የለብንም ብዙ ጊዜ አሁን መስጂድ ላይ የምናያቸው ሙስሊሞች ጃጅመንት እንወዛለን ከውጭ ማለት ነው ሰውየው አሁን ሱሪው እንደዚህ እንትን የሚያወርደው ከሆነ ይሰማል አይሰማም ይሰማ ነው ባህራ ኦኬ እና ምንድነው ባለባበሳቸው ወይም የጸጉራቸውን አበጣጠር ወይም በአቋማቸው ብዙ ጊዜ ጃጅመንት እንወስዳለን። እንደዛ መሆን የለበትም። የሰውየው ያለበትን የኢስላም ፍላጎት ወይም በፊሮ ምን እንደሚያደርግ አናቅም። ስለዚህ በውጫው ብቻ ጃጅ አድርገን የሰውየውን አይ ይሄ እንት ነው ብለን ሰውን መናቅ ወይም ደግሞ አለመበረታታት መደረግ የለበትም። እንዲያውም ሰክሮን ቢመጣ ወደ መስጂድ ሰክሮን ቢመጣ በቃ አልহামዱሊላህ ወደ መስጂድ መምጣቱን አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ማሻአላህ ጥሩ ሰላም ታሰጠን አሰላሙ አለይኩም ብለን ወደ ጎን ወስደን በጥሩ አነጋገር ተናግረን ከዚህ አይነት ጸባዮች ከመጣጥም ይሆን ወይም አንዳንድ ወንድሞቻችን አሉ ድራግም ይሆን ዊድም ይሆን ምናምን ይወሱ እንደዛ ለማገላገል ነው መሞከር ያለብን እንጂ ሰውየው በቃ አላ አይደል እኛ የምንለው አይዲያል ሙስሊም ሆኖ ስላላየ ነው ሞራሉን የሚነካ ነገር ማድረግ ያለብንም። እህቶቻችንን ደግሞ እንደዛ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እንትን የሚታየው ምንድነው ሂጃብ ለብሰን ይመጣሉ እህቶቻችን፣ ግን ሂጃቧን ምናልባት ሙሉ በሙሉ ያልተሟላ ሊሆን ይችላል። ትንሽ ጸጉራን የሚያሳይ ወይም ይሄ አንገቷም የተከፈተ ሊሆን ይችል ይሆናል። ሱብሃንአላህ እነዚህ እንደ እህቶቻችን ማቅረብ አለባቸው። አቅርባችሁ ቀስ እያላችሁን ምክር ሰጡት ነው ወዲያውኑ ሊማር የሚችለው እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም ብዙ እድል እየሰጠን ይያለ ወፉር ረሂም ብለን ብዙ ጊዜ እንድንመለስ ሁሉ በሩ እስከ ማለት ህይወታችን እስከ ጎረሯን እስከ መከርስ ጊዜ ወይም ደግሞ ፀሐይ እስከ ምዕራብ እስከ ምትወጣ ጊዜ በሩ የተውባ ክፍት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ለሰዎቹ እንደዛ እንትን መስጠት አለብን ለማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ለራሳችን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ለወንድሞቻችንና እህቶቻችንም እንደዛ አስበን ወደ ትንሽ ነገር እንትን ካለቻቸው በዛች ትንሽ ነገር መስጠት አለብን። ከዛ ላይ ይሄ ማን ነው እስልምናን የሚቀበል ወይም ማን ነው ትክክለኛውን ዲን ይዞ ለእስላምን የሚጠቅም ማወቅ አንችልም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የወፈቀው ብቻ ነው ሊያደርግ የሚችልና እኛ ፕሪጃጅ ማድረግ የለብንም። ቀድመን ውሳኔ መውሰድ የለብንም በሰዎች ወይም ደግሞ አንድ ሰው ይመጣና አንድ ያልሆነ ጥያቄ ይጠይቃል። ዛሬ ያን ሰውዬ አንድ ጥያቄ ስለጠየቀ ብቻ የራሳችን የሆነ ነገር እንትን ወስደን ለሰውየው አንፈረድበት፣ እድል እንስጠው። ይሄን ሰውዬ የሚጠይቅ ያለ ከምንድን ነው? ምናልባት ትንሽ ላልተብራራለት ነው ኮንፊውዝ ስለሆነ ነው ወይስ ሰዎችን ሊማሩ ፈልጎ ነው ወይስ ሊከራከር ፈልጎ ነው? በተደጋጋሚ እንትን ከሚያደርገው አይተን ነው ሰውየውን ትንሽ የሰውየውን አቋም እንትን ልንወስድ የሚችለው ነው ምለው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ ثم አልሐምዱሊላህ አላህ ሙስሊሞች ያደረገን አልሐምዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተውበትን በር እስከ መጨረሻ ያከፈተልን በተመለስን ጊዜ ደግሞ የሚቀበለ መሆኑን አልሐምዱሊላህ አፉ የሚል አላህ መኖራችን በጣም አመስጋኞች ነን። وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ماي ان شاء الله تعالى ماي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك سلامات طرو كومنت ان شاء الله وندموچنا هوتوچ مجمر حانوتا علش حانوتا كارلش عند عند السجن حانوتا አለች ሐኑታ ሐኑታ አለችም እሺ ባህር ለስላም አለሽ አለ ኦኬ ኦኬ ሐኑታ እትሄደች ኦኬ እንግዲህ ባህር ለስላም ንገራት እንግዲህ እሺ አንድ ነገር ልበላችሁ አሁን የምሰጠው ኮሜንት ለወንድሜ ሰላማት አይደለም ጠቅላላ ለሩሙ ነው ወንድሞች ብዙ ጊዜ ተናግረናል ኮሜንቱ ከሁለት ወይም ከሶስት ደቂቃ ማለፍ የለበትም ንግግራችሁ እንድንሰማ በጣም ደስተኞች ነን በጣም ደስ ይላል ግን አንድ ነገር የረሳችሁት ነገር አለ በአሜሪካና በካናዳ የሚኖሩ ሰዎች አሉን ሰላት የሚደርስባቸው በየደቂቃው የሚቆጥሩ አሉ። ለነሱ እድላቸውን እየዘጋን ነው። ሁለተኛ ነገር ንግግሩ ከረዘመ ይደጋገም ይደጋገምና ስልችት ይላል ሰዎቹ ተናጋሪው ግን ጥሩ እየተናገርኩ ነው ነው የሚለው ግን ይሰለቻል እኔ ሚዛን አለኝ ሁላችንም ሚዛን አለ ነው እየመዘነን ነው ሶስተኛ ነገር ሼኹ ወይም ኡስታዙ ይመሽበታል 10 ሰዎች እጃወጡና እያንዳንዱ አንድ ሩብ ሰዓት ከተናገረ خلاص درس ከሰጠው 10 ጥፍ ይሆናል ግዜውና እንቅልፍ ይወስደዋል ወይም ትቶ ይሄዳል ማለት ነው እነዚህ ነጥቦች በእንትን አድርገን እንደመስፈሪያ ወስደን ወንድሞች አሁን ለምንድነው ሐኑታ ባህር እስላምና አድሚኖች ያልኩት ለምንድነው አንድ ሰው ከሁለት ወይም ከሶስት ደቂቃ የበዛ ጊዜ ከወሰደ ድሮፕ አርጉት አውርዱት አሁን እነቴ ነው ልንገራችሁ የአሚሩ ትእዛዝ ነው ይሄ አውርዱት ለሁላችን እንዲመቸን ምክንያቱም ያኒ ካልወረደ ይከተላል ነገሩ ነገሩ ልክ ነው አይጠገብም ጥሩ ነው ላኪን እንዳልኳችሁ ሰላት የደረሰባቸው አሉ ሼኹ ደክሞት ሊወጣ ይፈልጋል ሁለተኛ ከረዘመ ይሰለቻል ሌላም ሌላም ነገር ስላለ ገፋብል ገፋብል ከሶስት ደቂቃ መብዛት የለበትም ኮሜንቱ አንድ ሁለተኛ ከቶፒኩ መውጣት የለበትም ስለ ቶፒኩ ብቻ ምሳሌ የሰጠህ ኮሜንት ማድረግ ነው እና ይህን ነገር አሁን እንደ ህግ ወሰዱትና ይህን ህግ የምትስማሙበት ከሆነ ወንድሞች خلاص አድሚኖቹ ይህን ይወቁ ከዛ በኋላ 3 ደቂቃ ካደረገ ሰው ወረድ ምናምን ምናምን አትበሉት ቀይት ሰጡና ታወርዱታላችሁ خلاص እሱ ያቃል ለምን እንደወረደ ምን መስላችኋል ወንድሞች እነቴ ነው እኔ አንሃንዲ እኔ ደክመኛል ሐቂቀተን ለሁለት ሰዓት ተከታተ درس አድርግ በጣም ይደክመኛል እና بس رومون لما توصل لما الفلقنوها عند تقالش ان ابو انيس ان استاذ نور حسين يمساسلوش ان ام سهام اندزي بامريكا قالوا صلاه قالاتشو لجوش قالوا بتمرت بيت لجوشاشو ليامطو يفلقالو انزيين بقى ادلاتشو يسبرن سلوهنه 2 ويم 3 دقيقه ماكسيمم اوكي مايك فري وندموتش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجنا مايكين ببلوش نو نياسكو ان شاء الله غزي لعلامات فات نو باذن الله كان يقتل استيجاج بسم الله الرحمن